فهذا هو اللقاء الثاني في قراءة القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد توقفنا عند القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذنا جزءا منها ونكمل بإذن الله تعالى ما توقفنا عنه. من يقرأ؟ ماشي، من أحب أن يقرأ؟ لا، أخذ رأيي كما تحبون. ماشي، تفضل. ما زلنا ما زلنا في الخامسة. وكما أن هذا الأصل الشيخ رحمه الله تعالى أن الرجوع إلى الكتاب والسنة وأن الاعتماد على الإخلاص والموافقة للشريعة هذا ليس خاصا بباب العبادات، وإنما كذلك في باب المعاملات لابد أن تكون موافقة للشريعة. ولذلك هنا مسألة، وهي أن رضا الله سبحانه وتعالى هو الأساس. فإذا نهى الله عن معاملة وتراضى المتعاقدان عليها لكن الله لا يرضى بهذه المعاملة، فإن رضاهما لا يغير حقيقة الأمر، ولا تزال هذه المعاملة محرمة وإن رضي عنها الطرفان. فهو ذكر الآن لو أن شخصا تراضى مع آخر على صفقة فيها ربا أو فيها معاملة محرمة وأجازاها، فهل هذا يصحح المعاملة؟ لا يصححها. ولذلك يفرق أهل العلم بين ما جعل الرضا فيه للشخص المتعاقد وما كان الرضا فيه متعلقا بالشرع. لذلك في بعض الصفقات مثلا يعني لا تصر الإبل إذا حدث نوع من أنواع التصرية والظلم لبعض الناس، فقال فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين، يعني الأمر راجع للمشتري، ممكن يقول أنا أجيز هذا الشيء أو لا أجيزه. إذن الأمر راجع إلى رضاك، أنت وافقت وسامحت في حقك لا حرج عليك. يبقى إذن في بعض المسائل أرجع الشرع الرضا إلى من؟ إلى المتعاقد، إلى المشتري مثلا. لكن في بعض الأحوال لا عبرة بهذا ولا بذلك، كما حينما يكون المحرم من الشريعة، يعني مستقى من الشريعة كتحريم الربا، فلو تراضى الطرفان على ذلك فإن هذا لا يغير الحكم. ولذلك لا يصلح في بعض المسائل المتعلقة بالربا أن يقول أحد هو الذي وضع ماله برضا منه وبرغبة منه وما أجبره أحد على ذلك، ولو كان الأمر هكذا فإن هذا لا يحل الحرام. ولذلك المسلمون على شروطهم إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا، فإن هذا لا يغير شيئا من واقع الأمر. قول الشيخ هنا كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، طبعا هذا مبني على خلاف، فتعرفون أن وتقدم هذا في دراسة الفقه أن الجمهور يصححون هذه المعاملات. يبقى هذا عند من لم يصحح هذه المعاملات، وإلا فالجمهور يرون أن تفضيل بعض الأولاد على بعض هذا مكروه ولا يصل إلى حد التحريم، فضلا عن أن يكون باطلا. لكن تقدم أن الصحيح في ذلك وجوب العدل والتسوية في العطاء بين الأولاد، وتقدم الاختلاف بين مسألة التسوية بين الذكر والأنثى أو كون الذكر ضعف الأنثى، والتفصيل في هذه المسائل. كذلك لو أوصى لوارث فإنها لا تصح، لو أوصى لوارث فإنها لا تصح. وكذلك الشروط الواقفين لا بد أن تكون موافقة للشرع، وكذلك النكاح وشروطه وأركانه والذي يحل من النساء والذي لا يحل والطلاق والرجع لا بد أن يكون موافقا للشريعة. يبقى ما يكفي في ذلك أن يقول بعضهم نحن قد تراضينا على شيء، حتى ولو تراضوا على شيء إذا كان مخالفا للشريعة فإنه لا يعتد به. وكذلك الأيمان والنذور لا يحلف إلا بالله. على كل كما قال الشيخ الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط. ما المراد بهذا الأصل هنا؟ المتابعة، أصل المتابعة، لأن المعاملات قد تدخلها حظوظ النفس، وهذا إنما يقصد ببيع أو بشرائه دنيا لا يضره هذا، لكن المهم ألا يخالف الشريعة. ولذلك ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط؟ ما معنى هذا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؟ يعني ما معنى ليس في كتاب الله؟ يعني غير منصوص عليه، لابد أن الشروط تكون منصوص عليها، مخالف، هذا ما عليه الجمهور خلافا للظاهرية. ولذلك يقولون أن الأصل في المعاملات أيضا المنع حتى يأتي دليل على الحل، والجمهور يقولون الأصل في المعاملات الحل والإباحة كما هو الأصل في الأشياء وعلي، فليس شرطا أن يكون الشرط المشترط في العقد يوجد ما يدل عليه من الشرع، إنما الذي يكفي ألا يوجد ما يناقضه من الشرع أو ما يخالفه من الشرع، هذا هو الصح في ذلك. إذن معنى كل شرط ليس في كتاب الله يعني كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل. أما لو كان هذا الشرط غير مخالف للشريعة وإن لم ترد به الشريعة لكنه غير مخالف لها فإنه سائغ ومقبول عند جمهور الفقهاء. ولذلك يفرق العلماء بين شروط العقود والشروط في العقود، فتراهم مثلا يقولون شرط البيع والشروط في البيع، فهناك شروط لصحة العقد وهذه لا يصح العقد إلا بها، بخلاف الشروط في العقد، الشروط في العقد يزيدها العاقدان أو أحدهما، يعني شخص يشترط شيئا فيقول أنا أشترط كذا أو كذا، حينئذ نقول هل هذا الشرط موافق للشريعة أو غير موافق للشريعة، هل هناك من الشريعة ما يناقضه أو ليس هناك من الشريعة ما يناقضه. قال فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة الكتاب والسنة وهما الأصل والإجماع مستند إليهما والقياس مستنبط منهما، يعني الكتاب والسنة هما الأصلان، الكتاب والسنة هما الأصلان، ثم بعد ذلك الإجماع، والإجماع مستند إليهما، لذلك قال أهل العلم إن الإجماع لا ينشئ دليل، ليس دليلا مستقلا، الإجماع ليس دليلا مستقلا، وإنما الإجماع مبني على الكتاب والسنة، ولذلك الإجماع لا يمكن أن يكون بدون دليل من الكتاب والسنة، وإن خفي هذا الدليل على كثير من الناس لكن الإجماع لا ينشئ دليلا، وإنما هو مستند إلى الكتاب والسنة، لكن له فوائد عظيمة منها رفع النزاع، فالإجماع يرفع النزاع، يعني إذا قال قائل ما الفائدة من ذكر الإجماع إذا كان الإجماع يستند إلى الكتاب والسنة، فنقول الإجماع فوائد، منها أن الدليل قد يخفى والإجماع يشتهر، ففي بعض المسائل الإجماع يكون مشتهرا وتبحث عن الدليل في ذلك قد يخفى على كثيرين ولا ينص عليه كثير من الناس. الأمر الآخر الإجماع يرفع النزاع، والإجماع يجعل الفهم للنص واضحا جليا، يصير فهم الدليل بمثابة النص في المسألة، يعني هناك دليل قد يكون محتملا فيكون من قبيل الظاهر لكن يأتي الإجماع فيجعلنا نقطع بأن المقصود من معنى الحديث هو هذا المعنى دون غيره، فرفعه من الظاهرية إلى النصية، سبب ذلك وجود الإجماع من الظاهرية إلى النصية، يعني ممكن يحتمل احتمالين لكن ما يكون في إجماع إن هو المراد بكذا إذا أنت ستحتمل هذا الاحتمال الذي يؤيد هذا الإجماع. بعضهم قال لا وجود للإجماع ولا يمكن أن يتأتى، واشتهر عن الإمام أحمد وغير من ادعى الإجماع فقد كذب، لكن الذي عليه عدد من المحققين أن الإجماع موجود ولا سيما في القرون الفاضلة في قرن الصحابة والتابعين وأتباعهم، فقال يمكن ضبط الإجماع في مثل ذلك، أما بعد انتشار الناس وكثرة الناس فهذا مما يتعذر، لكن إذا تحقق الإجماع فهو حجة، إذا تحقق الإجماع فهو حجة، ويدل عليه قوله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين دل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، ووجوب اتباع سبيل المؤمنين هذا يكون بالإجماع، فإذا أجمع المؤمنون على شيء وجب عليه أن يتبعهم وألا يخالف، وأيضا لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأما القياس فهو مستنبط منهما، القياس مستنبط منهما، يعني القياس أيضا ليس دليلا مستقلا، وإنما القياس مبني على الكتاب والسنة، ولذلك القياس يقيس فرعا على أصل. الأصل رحمك الله، الأصل حكمه موجود في الكتاب والسنة. يعني عملية القياس إن أنا عندي أصل، أصل يقاس عليه لو المقيس عليه، وعندي فرع وهو المقيس، وعندي حكم الأصل وهو أيضا حكم الإيه؟ المسألة التي يقاس عليها، وعندي علة الأصل، بقي لي ماذا من التقسيم؟ حكم الفرع. يبقى أنا عندي الأصل مثلا، وليكن في قول فلا تقل لهما أف ولا تنهما، وإن كان هذا بعضهم يخرجه من القياس. مثلا حينما نقول علة التحريم الإسكار في الخمر، الإسكار، ثم يأتينا شراب لا نعرف حكمه، فحينئذ هذا فرع بالنسبة للمنصوص عليه، المنصوص عليه أصل وهو بالنسبة له فرع، والعلة واضحة وهي علة الإسكار، فبقي لنا حكم الفرع فنقول هذا الشراب مسكر، إذن هو محرم لأن كل مسكر محرم، فهذا معنى القياس، وسيأتي الكلام فيه بإذن الله تعالى في موضع. نعم تفضل. إذن خلاصة القول لا بد من الإخلاص، ولا بد أيضا من المتابعة، والمتابعة سارية في الأحكام كلها، في الأحكام التعبدية وفي أحكام المعاملات. كما قلت حتى لو كانت المعاملات قائمة على أمور دنيوية، لكن أيضا لا بد أن تكون موافقة للشريعة، أو بتعبير آخر ألا تكون مخالفة للشريعة، حتى تكون المسألة أوضح، ألا تكون مخالفة للشريعة. فإذا كانت هناك مخالفة للشريعة فإن هذه المعاملة معاملة باطلة وغير صحيحة. ويشهد لهذا القاعدة التي تليها، لذلك وأحب أن يقعد تقعيد عام في المعاملات، فذكر القاعدة التي تليها. فضل. لا، وأيضا في المعاملات، لأن أنا أقصد أن يعني المعاملة إذا قصد بها دنيا، كما تكلمنا في مسألة طلب العلم، لو تذكر في الدرس الماضي قلنا لو أن شخصا تعلم في كلية من الكليات غير الشرعية ويريد من ذلك عرضا دنيويا، فلا نستطيع أن نقول هذا محرم، لكن إذا تعلم هذا العلم الشرعي وقصد به عرضا دنيويا الدنيا، نقول هذا محرم، لأن هذا علم مما يبتغى به وجه الله، مما يبتغى به وجه الله، فلا ينبغي أن يسرق لغير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ مسألة استثنائية، وهي أن الإنسان إذا سعى للشهادات من أجل أن تكون مطية لإيصال العلم، فإن هذا ليس طاعنا في المية، لكن لابد أيضا من الإخلاص. فأنا أقصد أيضا في المعاملات، هل أنت الآن حينما تتجر في باب من أبواب التجارة وتقصد من وراء ذلك أن تكون غنيا، وتقصد من وراء ذلك أن تبني بيتا، وتقصد من وراء ذلك شيء، ولا تحضرك النية في ذلك، هل هذا محرم؟ لكن إذا حضرتك النية أثبت، هذا الفرق، إنك أنت إذا حضرت النية في هذا الباب بأن قلت حتى يمن الله عز وجل علي فأعف نفسي وأعف أولادي أو أتزوج، وحتى أنفق على طلاب العلم وأنفق على المحتاجين وأكون عونا للمسلمين، أنت مأجور على ذلك. طب إذا لم تنوي هذه النوايا المعاملة صحيح، ليست باطلة، لكن المهم أن تكون موافقة للشرع، هذا هو المراد يعني. وأيضا ينبغي أن يكون قرب إلى الله، أن يقصد بذلك أنه لا يأخذ إلا دفعا للحاجة، يعني ويدفع بذلك حاجته ومن أجل اقتطاع الوقت، لكن لم يجعل حفظه للقرآن من أجل هذا، بمعنى أنه أمامه فرص كثيرة أن يترك هذا المجال ويعمل في عمل دنيوي وسيربح منه أكثر، لكن ما الذي منعه من ذلك؟ احتسابه، إذا حينئذ تحضره النية، ومع ذلك إذا استغنى عن ذلك فهو أفضل، وإن أجاز الجمهور ذلك، لكن قيده شيخ الإسلام بالحاجة، وتقدم تفصيل مسألة فقهية، لكن أنا أقصد إن أيضا النية تحضره، لأنه ما فعل ذلك إلا لم يجعل هذا مطية. ولذلك فرق بين من يقول، يعني لو فرضنا إن صار الآن راتب أهل القرآن أو المحفظ أعلى من أي وظيفة أخرى، وهو ما دخل في هذا المجال إلا من أجل الوصول إلى المال، وليس في نيتي مسألة الحفظ. لو كان الذي سيعطى الراتب الأعلى من يدرس الإنجليز أو يدرس بل لو يدرس أي مادة من المواد حتى وإن كان في دراستها خلل، يعني مثلا الإنجليزية فيه نفع إذا نظر فيه من النواحي المتعددة، لا في دراسته خلل وسيدرسه أيضا، ولكن المهم عنده الوصول إلى المال. يبقى هذا هل هذا مخلص في تعلمه أو في تعليم القرآن؟ ليس مخلص، فالمسألة تتفاوت بتفاوت الحال يعني. القاعدة السادسة: الأصل في العبادات هي الحفظ، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات هي الإباحة، فلا يشرع منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وهذه القاعدة تضمن شرعين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضعه، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحفظ، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. يمكن أن يقال إن هاتان قاعدتان، إنهما قاعدتان وليستا قاعدة واحدة، ولكن يمكن أن ينضم أحدهما إلى الآخر فتصير القاعدتان قاعدة واحدة، وذلك لاتصالهما الوثيق. الأصل في العبادات الحظر أو المنع، وبعضهم يقول التوقف، يعني لا يمكنك أن تقول إن هذه عبادة إلا بدليل. فلذلك في باب العبادات يسأل عن الدليل، دليل المشروعية. فإذا قام شخص ليصلي صلاة معينة أو ليخص وقتا بعبادة معينة، نقول له هات الدليل. ليس له أن يقول وما الدليل على المنع، ما الدليل على منع هذه العبادة، أو يقول ما الدليل على أن هذا غير مشروع. نقول الأصل أنه غير مشروع حتى يثبت دليل المشروعية، هذا هو معنى القاعدة. يبقى إذا لا نحتاج في الحكم على عبادة من العبادات أنها بدعة أن نستدل لها بدليل على بدعيتها، إنما العكس هو الذي يكون في هذا الأمر. الذي يدعي المشروعية هو الذي عليه الدليل. قد يكون هناك اختلاف في تصور بعض المسائل، في وصف بعض العبادات، هل هي جاءت على سبيل العموم فيفهم منها العموم أو الإطلاق، أم أنها جاءت بصفة خاصة فيفهم منها التخصيص. لكن في الأصل المشروعية لا بد من الدليل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول. وقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، ليس عليه شرعنا. من أحدث في أمرنا هذا، والأمر هنا الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا معنى البدعة. البدعة الأمر المحدث في الدين من غير دليل، فهو أمر محدث خرج به ما ليس بمحدث، حتى وإن جهله الناس أو ترك الناس العمل به فإنه ليس بدعة. ولذلك من يحيي سنة من السنن فهو مأجور وليس بمبتدأ. هذا معنى أمر محدث في الدين خرج به ما ليس في الدين، فالمحدثات في غير الدين ليست داخلة في البدع الشرعية من غير دليل، فخرج به ما كان يكتنفه الدليل، وحينئذ يقع الإشكال في فهم بعض المسائل، هل هذا مما يدخل في البدع أو لا يدخل في البدع، وإنما يقاس على الدليل العام أو يدخل في الدليل العام وما إلى ذلك. لكن أن يأتي إنسان بعبادة ابتداء ويقول أتعبد لله بكذا، نقول أين الدليل على ذلك؟ وأيضا في قوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح الموافق للسنة بأن يكون صاحبه موافقا ومتابعا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن يعني لابد من إذن الله. طب وكيف نعرف إذن الله؟ بأن يدل الدليل على إذن الله من الكتاب أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإذن. فإذا كل من أتى بعبادة من العبادات نقول له أين الإذن؟ هل معك إذن من الله؟ ما معنى معك إذن من الله؟ يعني هل معك دليل من الكتاب أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا بالنسبة للقاعدة الأصل في العبادات الحق. وإلا لو فتح المجال على مصرعي لكان للإنسان أن يتعبد بما شاء، ولكان في ذلك اتهام للدين بالنقصان. كيف وقد تم الدين وكيف وقد كمل الدين؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك من يدعي عبادة لم يشرعها الله ولم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مدعي أن في الدين نقصا يريد أن يكمله، أن في الدين نقصا يريد أن يكمله، وإلا الدين اكتمل فليس له أن يشرع شيئا من قبل نفسه. ولذلك كم من مريد للخير لا يبلغه ولا يصيب، فقد يظن أنه يأتي خيرا ولا يأتي خيرا. وهذا معنى حسن العمل، إن حسن العمل يكون فيه الإخلاص والمتابعة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وعلى ذلك فهذه القاعدة رد صريح على بعض من يزعم أن القضية تتعلق بأن هذا يريد الخير أو هذا يعني مخلص وعنده نية حسنة. حتى وإن كان عنده نية حسنة وإن كان عنده إخلاص هذا شيء، والمتابعة لا بد منها أن يوافق ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما القاعدة الثانية والأصل في العادات الإباحة، ويمكن أن نقول والأصل في غيرها الإباحة، كما نبه الشيخ في الشرح ابن عثيمين رحمه الله إن لو قال والأصل في غيرها الإباحة كان أولى ليفيد العموم، لأن والأصل في العادات وغير العادات أيضا مما ليس بعبادات الإباحة، يبقى العادات الأكل الشراب الملبس ونحو ذلك الأصل فيه الحل الإباحة إنه مباح على السبب. حتى يرد دليل على الإيه؟ حتى يرد دليل على التحريم أو المنع. لذلك العكس، حينما تأتي عادة من العادات أو معاملة من المعاملات أو شيء يتعلق بالمطعومات أو المشروبات المآكل أو الملابس أو نحو ذلك، هل الذي يطعم هذا أو يشربه أو يلبسه يلزمه أن يأتي بالدليل على الحل أم العكس؟ العكس، الذي يدعي الحرمة هو الذي عليه الدليل، يقول الأصل ده حلال، أنت تقول ليس بحلال هات أنت الدليل. إذن في العبادات نطالب من يريد فعل الشيء فعل العبادة نقول هات الدليل على العبادة. أما في الأمور الأخرى نقول الأصل فيها الحل إلا إذا ورد دليل بالمنع أو بالتحريم، إلا أن هناك استثناءات سيأتي بيانها بإذن الله تعالى بعد قليل. هذه القاعدة الأصل في العادات الإباحة ما عليه كثير من أهل العلم، لكنها ليست قاعدة متفقا عليها. فهناك من الفقهاء من لا يقول ذلك، فالأحناف لهم في ذلك عدة أقوال، فنسب إليهم أنهم يقولون الأصل في الأشياء التحريم حتى يرد دليل يفيد الحل، وورد عنهم أنهم يقولون بالتوقف، يقولون بالإيه؟ يعني يتوقفون في الشيء المسكوت عنه. وورد عنهم أنهم يوافقون غيرهم فيقولون الأصل في الأشياء الإباحة، ومنهم الكرخي قالوا أيضا الأصل في الأشياء الإباحة. يبقى إذن الأصل في الأشياء الإباحة على القول المرجح عند أهل العلم، لكنها قاعدة فقهية فيها أخذ ورد، ويظهر الخلاف في المسكوت عنه. يعني هناك مسائل هناك أشياء مسكوت عنه، ليس هناك نص على التحريم ولا على الحل، زي بعض الحيوانات التي لم يرد دليل على حلها أو على حرمة، يعني حرمة أكلها مثلا. فبعضهم يتوقف في المسألة ويقول أصل التحريم حتى يرد دليل على الحل، لكن الأكثرون والصواب أن الأصل فيها الحل، فما سكت عنه فهو معفو عنه، سكت عن أشياء من غير نسيان، فهذه الأشياء ليست محرمة. وهذا ورد من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يقال إنه بمجموعها يصح ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه سكت عن أشياء فمن غير نسيان، فما سكت عنه فهو معفو. الذين يقولون إن الأصل في العادات الإباحة استدلوا بأدلة، منها الآية التي ذكرها الشيخ هنا، والآية من أشهر ما استدلوا به، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما وجه الدلالة هنا؟ قالوا خلق لكم، هذا فيه امتنان من الله على الخلق، الله يمتن على عباده أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا. وهل الامتنان يكون بمحرم؟ يعني ربنا يقول خلقت لكم ما في الأرض امتنانا منه سبحانه عليه، ويكون ما خلقه لنا محرما لا ننتفع به، إنما تظهر المنة وتكمل النعمة حينما يكون هذا مباحا لنا يمكننا أن ننتفع به. فقالوا قوله خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا في مقام الامتنان والإنعام، وهذا يدل على الحل والإباحة. وبعضهم فسر اللام في قوله خلق لكم بلام التعليل، يعني خلق لأجلكم، يعني من أجلكم خلق ما في الأرض جميعا، إذن خلقه ولا ننتفع به، إنما الأصل أن ننتفع به، فيدل على أن الأصل في هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل لنا أنها حلال وأنها مباح. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فما أخرجه الله لعباده فهو داخل في هذا الحكم فيكون حلالا. بعضهم ينازع في الاستدلال بالآية، يقول الآية تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عما خلقه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، دون حديث عن حل وحرمة، وليست لآية صريحة في ذلك. كما لو قلت، يعني يقولون كما لو قلت مثلا لغيرك قد جعلت لكم كذا وكذا، ولكن أنت أبحت أشياء للبعض دون البعض، ولكن في النهاية أن كل هذا موجود، لأن بعض هذه الأشياء تستعمل عند الضرورة وعند الحاجة إليها. فقالوا ليس فيه التنصيص أنه مباح لكل شخص، وإنما في الجملة هي مخلوقات ينتفع بها الجميع، ولكن بعضهم ينتفع بها، الجميع ينتفع بها على سبيل العموم، ومنهم من ينتفع بها وقت الضرورة، لكن هذا محل نظر. والأقرب ما قال الأولون، وأن الآية بالفعل فيها استدلال على أن الله على كل شيء قدير وأنه الخالق، وفيها أيضا امتنان من الله عز وجل على الخلق فيتم المقصود. والأصل أن الامتنان يكون امتنانا عاما، لأن هذا أكمل في باب الامتنان. يعني ربنا لما يمتن على الخلق يمتن على بعضهم دون بعض ولا على الجميع؟ على الجميع، بما ينتفع به الجميع، بما ينتفع به الجميع. إذن أصل في العادات الإباحة. إذا لو أن شخصا قال لنا ما الدليل على أن هذا اللباس حلال، على أن هذه الآلة التي نتناول بها الطعام حلال، على أن هذا المركوب الذي نركبه من الوسائل الحديثة حلال، أقول الأصل الحل، هات أنت دليلا على التحريم حتى نتركه، فإن لم يكن معك دليل فالأصل الإباحة. يخرج عن ذلك بعض الأبواب التي الأصل فيها التحريم، دي قضية أخرى، لكن ده قاعدة عامة إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم. طب إذا كان الشيء ضارا فالأصل في المضار التحريم، إذن هذا خاص لأنه هو الذي خلق لكم، يعني ما تنتفعون به، فإذا كان لا انتفاع به فهو حرام، فالأصل فيما يضر أنه محرم، الأصل فيما يضر أنه محرم. لذلك لا نحتاج إلى دليل في بعض الأشياء التي تضر، يعني شيء يضر ويتلف الإنسان ويهلكه يقول لك هذه الدليل على أنه حرام، حتى لو لم يكن معي دليل خاص، فهذا يضر. أو ما كان من جنس الخبائث فهو محرم، ومحرم عليهم الخبائث، فحينئذ يكون محرما. والله لما ذكر الرزق والطيبات من الرزق، هذا ليس طيبا. كذلك حينما نقول الأصل في الأبضاع الحرمة، هذه مسائل أخرى، يبقى دي أبواب خاصة. الأصل في الأبداع الأبضاع الحرمة، يعني ما نقول كل شيء مخلوق لك، خلاص النساء مخلوقة للرجال وكل امرأة حلال لك، لا ده يصح، لا يمكن. الأصل في الأبضاع الحرمة، يبقى لا يحل لك بضع امرأة إلا بدليل شرعي طريقه الزواج، إذا لابد من الزواج الشرعي، يبقى دي مسائل خاصة في أبواب خاصة. فإذا حينما أطلقها العلماء قصدوا المعنى العام، لكن ما قيد من أبواب فهذا خاص به، هذا خاص به، باب الذبائح، باب الأنكحة ونحو ذلك، فهذه أبواب خاصة لها أحكامها خاصة، ولذلك نصوا فيها على قواعد أخرى، نصوا فيها على قواعد أخرى. ولذلك الدارس للقواعد الفقهية لابد أن يضم القواعد بعضها إلى بعض، ففي بعض الأحيان لا تكتمل القاعدة إلا بدراسة قاعدة أخرى، بل بدراسة قاعدتين أو ثلاثة أو ثلاث قواعد وما إلى ذلك. طيب كمل فضل. ليه؟ ستة أمور لابد أن تكتملها في العبادة حتى تكون سمعاً. نعم، يعني هو الشيخ يقول في مسألة صحيح، لكن فيما كان يعني قابلا لذلك. ازاي؟ يعني هو بعض العلماء يشترط لكي تتحقق المتابعة، هكذا لكي تتحقق المتابعة، أن يكون العمل قد تحقق فيه عدة شروط. الموافقة للشرع في السبب وفي الجنس وفي الزمان وفي المكان وفي القدر وفي الكيف، هذه ستة. يعني كي يكون العمل موافقا للسنة، كيف أعرف أن فيه متابعة؟ يعني هذا إجابة على سؤال كيف تكون المتابعة؟ تقول إن العمل لابد فيه من الإخلاص والمتابعة، كيف تتحقق المتابعة؟ أن يكون العمل موافقا للشريعة في السبب، السبب شرعي، يعني سبب الصيام أن الشرع شرع الصيام، ده سبب شرعي، سبب هذه الزكاة أن الشرع أوجب هذه الزكاة، أو الصدقة إنه رغب الشرع فيها سبب شرعي، بخلاف إذا لم يكن السبب شرعيا. فإنسان يأتي بعبادة من قبل نفسه يقول سبب من الأسباب التي ليست شرعية، من أجل كذا سنصنع عبادة كذا، طب هذا السبب غير شرعي أصلا، لم يعتد به الإسلام ولم يجعله من العبادات في شيء. الجنس، أن يكون الجنس المتعبد به مشروعا، ويدل على ذلك قصة أبي إسرائيل حينما وقف في الشمس وظل قائما ولا يتكلم، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه كما في البخاري، فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه. إذن أبو إسرائيل نذر أربعة أشياء، إنه يبقى لا يتكلم، فهذا ليست عبادة من حيث هي، صحيح من صمت نجا لكن هذا للحاجة إليه، لكن تقول الصمت هو العبادة من أين هذا؟ إذن الجنس هذا ليس مشروعا، والسبب الذي حمله على ذلك ليس شرعي. طيب أراد أن يقوم ولا يقعد، ما يضرك أن تقعد؟ هل هذا ينافي عبادة؟ لا ينافي. كذلك الكلام، كذلك الاستظلال بالشمس، واحد قال نأخذ أمام الشمس كذا ربع ساعة نص ساعة لله، عبادة إلى الله، عبادة لله سبحانه وتعالى، هذا ليس مقصودا لذلك. لكن الصيام عبادة مشروع، جنسها مشروع، فقال وليتم صومه، يبقى هذه عبادة مشروعة فأمر بإتمامه، أما غير المشروع فغير معتبر. ولذلك يأتي مثلا في بهيمة الأنعام في الأضاحي، جنس العبادة السبب الأضحي سبب شرعي، لكن واحد سيأتي بغير الجنس قال أنا أضحي بذيك أو أضحي بفرخة أو ببط أو ما إلى ذلك، هذا عند الجماهير غير صحيح، لأنه ليس من جنس المشروع اللي هو بهيمة الأنعام الأصناف الثمانية. بس أبدا لو أحد نظر بعض الأشياء نعم، دي مسألة أخرى، مسألة نذر المعصية أو النذر غير المشروع، لكن أقصد في كل شيء هل الرسول أقره أو لم يقره؟ لم يقره إلا على ما هو مشروع، ما المشروع من ذلك هو الصيام فقط، فلذلك أمره بأن يفي به صلى الله عليه وسلم. كذلك الزمان والمكان، يعني لو أن شخصا أراد أن يطوف، هل له أن يطوف بغير بيت الله؟ ليس له أن يطوف بغير بيت الله الحرام كعبة، وليطوفوا بالبيت العتيق. الزمان والمكان، أقصد بالزمان عبادة لها زمان مثل الحج، هل لشخص أن يقول طيب الحج مشروع عبادة، أنا سأحج في شهر شوال، سأحج في شهر رمضان، أو سأحج في شهر كذا أو كذا، أو سأقف بعرفات في رمضان أو في شوال، أو ما هل يصح هذا؟ لا يصح، لأن هذا له زمان. طب والمكان اللي هو زي ما قلت وليطوفوا ببيت العتيق، ان هذا له مكان مسجد الحرام او الكعب. قدر وكيف، قدر له قدر معين، الصلاه صلاه الظهر اربع ركعات، شخص قال انا اصلي الظهر ثمان ركعات، هل تتم المتابعه؟ لا تتم المتابعه، حينئذ الصلاه باطله. الكيفيه، الصلاه لها هيئه معينه، قال لا انا هبدا من السجود عشان يبقى في انكسار وابدا اطلع لفوق، هل يصلح هذا؟ هل يصلح ان واحد يبدا الله اكبر ينزل للسجود ثم يعود الى الركوع؟ لا يصلح هذا. ليه؟ لانه لم يوافق العباده في الكيفيه. لكن هب ان بعض العبادات لم تقيد بزمان ولا مكان، اذا يبقى الاطلاق. يبقى اذا كلام الشيخ فيما يحتمل ان تدخله هذه السته، يبقى السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيف كشروط لا بد من توافرها ليكون العمل موافقا للشريعة، نقول فيما يدخله هذا الأمر. لكن مثلا بر الوالدين هل له زمان؟ ليس له زمان. إذا لو أن شخص بر والديه في أي وقت لا إشكال في ذلك، وهكذا. يبقى ما لا يشترط فيه كيف ولا زمان ولا مكان لا نستطيع أن نقيده بذلك، لكن إذا قيده الشرع المقصود مراعاة القيد الشرعي يعني خلاصة هذه الستة إيه؟ مراعاة القيد الشرعي. فإذا قيد الشرع عملا بقيد لا بد من مراعاة هذا القيد. ما تقولش نوم أصلي وخلاص لله دور، أصلي بأربعة خمسة ستة زي ما أنا عاوز، يقول له لا، دي مقيدة بقيد، مقيدة بوقت، مقيدة بكيف، مقيدة بقدر، مقيدة بزمان. لكن عندنا بالنسبة للمكان وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فيكون المسألة أوسع. إذا سمعت في باب المكان سنوسع عليه، صح؟ نقول خلاص الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، يعني وما ورد من ذلك من أخبار في مثل هذا الباب. إذا ما قيد نقيد، ما أطلق نطلق. ماشي طبعا. ما احنا قلنا من الاول، احنا قلنا الجنس زي ما جبت مساله الاضحيه وبهيمه الانعام، قصه ابي اسرائيل تصلح الاثنين للسبب والجنس، تمام. واما القدر اللي هو مثل العدد، مراعاه الايه العدد نحو ذلك، والزمان عباده لها وقت مخصوص. واحد قال رمضان بياتي في الصيف، احنا ممكن نخلي الصيام يبقى شهر وخلاص في السنه، ويبقى في فصل الايه في فصل الشتاء مثلا، سواء بقى أتى في رمضان أتى في شوال، هل هذا يصلح؟ لا يصلح. نقول أن الزمان مقيد، ليس لك أن تغير هذا الزمان. يأتي بسبب غير شرعي، مثلا إن يدعي مثلا إذا حدث كذا سنتعبد لله بعبادة كذا، زي بعض الابتداعات في بعض الصلوات وما إلى ذلك، فيكون سببا غير شرعي، يكون سببا غير شرعي، اخترع صلاة، اخترع عبادة من العبادات. نقول ما السبب؟ يقول سبب كذا، نقول هذا سبب من غير، هذا سبب من غير شرعي. إما أن يقتدر على عبادة لم يشرع الله ويصور خروج زها خصلت، وإما أن يقتدرها على حزن يغير ما شرعه الله ورسوله. وأما إذا أنا عندي العبادات على البدع في العبادات على نوعين. الأول أن يبتدئ عبادة لم يشرعها الله، يعني يخترع عبادة من أصلها غير موجودة أصلا، البدعة غير موجودة بالله. أو أن يكون في عبادة أصلها مشروع لكنه يغير في هذه العبادة بأن إيه؟ بأن يطلق القيود الموجودة فيها. مثلا ما هذا يدخل في هذا الباب، أن العبادة جاية بوصف معين، هو خذ العبادة كإسم لكن غير فيه، يبقى هذا أيضا يدخل في حيز البدع، في حيز البدع. وأما العالم فنقولها كالمهاتي والمشاتي والملابس والأعمال العاديات والمعاملات والصنائع، فالأصل فيها الإباحة والإباحة، فمن حرم شيئا منها لم يحرم الرباط ولا غيره فهو مبتدع، كما يعلم المشركون بعض أنعامهاتي الإباحة والرسول، وكمن يريد واضح الكلام؟ المحرم منها الأشياء الضارة والإيه؟ والخبيثة. بنقدر نقول عليها إيه؟ نسميها إيه؟ قيد لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. يبقى الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ضر، إلا الخبيث ونحو ذلك من هذه القيود. ليه؟ للنصوص الأخرى التي تدل على ذلك. قد فصلت في الكتاب والسنة، ومن تتبع المحرمات وجدها تشمل على المفاسد المتنوعة، إما الخالصة وإما الغالبة كما تقدم. وهاتان داخلان مفهومهما كبير، مما يعرف البدع من العادات والبدع من العبادات، فمن لزمها فقد استقام على السبيل، ومن ادعى فلا فأصل منهما فعليه دليل. نعم، وبهذا تتضح المسائل. من وسع الباب على مصراعين فجعل كل ما يزعمه الناس مما يتقرب به إلى الله قرب إلى الله كما يشاءون، فيقول الطرق الموصلة إلى الله بعدد الأنفاس، وكل من شاء أن يصل إلى الله وصل، فابتدع في دين الله. والذي ضيق على الناس كما يجري من بعض الجهلة فيقول هذا حرام وهذا حرام، لا تأكل بالشوكة ولا تركب هذا، أن الرسول لم يركب هذا الشيء ولم يلبس هذا الشيء، هذا ناتج عن جهل أيضا، لأن هذا لا علاقة له بالشريعة، لا علاقة له بالعبادات حتى نقول إنه حرام، هذه مسألة أخرى. ومسألة دخول الشريعة في كيفيات هذه الأشياء لا ينافي أن الأصل الحل، يعني يكون مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل باليمين ونهانا عن الأكل بالشمال، وأن يكون قبل الأكل تسمية، وأن يكون في صفة معينة إنه كان يأكل لا يأكل متكئا، وما إلى ذلك من هذه الأشياء التي تدخل في باب آداب الأكل والشرب، لا ينافي أن أصل المأكول حلال، إنما هذه الصفات وهيئات لأداء هذا العمل، لأداء هذا العمل أو لهذه العادة التي اعتادها الناس. ماشي تفضل. القواعد والسابعه التكليف وهو البلوغ والعمل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها بها الحج والعمر، ويشترط لصحه التصرف التكليف والرشد، ولصحه الركوع التكليف والرشد والمتمكن. يعني الشيخ جمع في القاعده عده ايه؟ قواعد. فيقول التكليف وهو البلوغ والعقل. يعني الآن حينما نسمع في أي باب من أبواب الفقه يقولون من شروط وجوب هذه العبادة أو شروط صحة هذه العبادة، يقولون إيه؟ التكليف، أن يكون مكلفا. نسمع كلمة مكلفا، ما معنى مكلفا؟ بالغا عاقلا. يبقى يقصدون بالتكليف البلوغ والعقل. طيب، قال شرط لوجوب العبادات، يعني معناها غير البالغ وغير العاقل ليس بمكلفين. يبقى غير البالغ ليس بمكلف والصبي، وغير العاقل وهو المجنون ليس بمكلف. والعمدة في هذا الباب رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم أو يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل ورد يفيق، يبقى هذا معناه. وأما عن النائم حتى يستيقظ فهو رفع مؤقت، لأنه إذا استيقظ مكلف. فلذلك الآن من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالرفع عنه رفع الإثم، يبقى رفع الحكم عن النائم هو رفع الإثم، لا رفع أصل الحكم والتكليف، لذلك لا يزال مكلفا. ومن هنا وقع الاختلاف بين العلماء في بعض المسائل، كالمغمى عليه إغماء مؤقتا، يعني شخص حدث له حالة إغماء لمدة صلاتين ثلاث صلوات، هل عليه قضاء أو ليس عليه قضاء؟ فمن ألحقه بالمجنون جعله غير مكلف، فلا قضاء عليه أصلا، إنه غير مكلف ابتداء. ومن ألحقه بالنائم قال عليه القضاء لأنه أفاق، وهذا بمثابة النائم وليس بمثابة المجنون، وهو إلى النائم أقرب. ولذلك بعضهم فرق بينما إذا فاتته خمس صلوات أقل من خمس صلوات أو ما زاد عن خمس صلوات، خمسة يوم وليلة، هذا تجاوز حد النائم، لأن النائم ما يتجاوز اليوم والليل، بغض النظر عن خلاف الفقه في هذا، وقد فصلنا هذا أيضا في دروس الفقه، لكن هذا مبني عليه ما الذي يلحق بهذا الباب وما الذي يلحق بهذا الباب. لكن عندنا الذي لا إشكال فيه مين؟ البالغ والعاقل، إن غير البالغ الصبي غير مكلف، والمجنون غير مكلف، فهما شرط لوجوب العبادات. لكن سيأتي في كلام الشيخ ما يبين هذه المسألة، لأننا سنستثني من هذه القاعدة، فسنقول شرط لوجوب العبادات، الشيخ نفسه استثنى بعد ذلك، سنقول إلا الزكاة، إلا الإيه؟ إلا الزكاة مما يتعلق بالعبادات المالية، أو هو قال إلا العبادات المالية ذكرها، لأن الزكاة على قول الجمهور لا يشترط لها البلوغ. فلذلك الصبي تجب عليه الزكاة إذا بلغ ماله نصاب وحال عليه الحال. صح؟ يعني لو أن شخصا معه أموال، اليتيم لو أن معه أموالا تبلغ نصابا فإن عليه زكاة على قول الجمهور. ليه؟ لأنه ارتبط به حكم تكليفي وحكم وضعي. هو الزكاة الواجب عليه شرعا هو مش مكلف، لكن الزكاة مرتبطة بالمال، فإن الزكاة حقه المال. خذ من أموالهم، ما قال خذ منهم فقط، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. فإذا الزكاة واجبة على الغني سواء أكان صغيرا أم كان كبيرا، وسيأتي الكلام فيها بعد ذلك. طيب، معذرة. والتمييز شرط، نعرف الأول معنى القاعدة بصفة عامة قبل الخوض فيها. والتمييز شرط لصحتها. ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ ارفع صوتك. تمام. يعني شرط الوجوب ما لا بد منه لتحقق الوجوب، فإذا فقد شيء منه لم تصر العبادة واجبة، العبادة غير واجبة أصلا، ده شرط الوجوب. لكن شرط الصحة ما له علاقة الذي له علاقة بالصحة، لا بد منه لتصحيح العبادة، لا بد منه تصحيح العبادة. نعم، ده بالنسبة لشرط الصحة. فقال والتمييز شرط لصحتها، والتمييز شرط لصحة إلا الحج والعمرة. الفرق بين المسألتين، يعني الآن الصبي هل هو مكلف بالصلاة؟ غير مكلف، لكن لو أن طفلا رضيعا صلى مثل تمثيل أبيه وأمه هل تصح عبادته؟ لا تصح. لكن لو أن الصبي مميز وصلى، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيح. لكن هل تجب عليه؟ لا تجب عليه. إذن البلوغ شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، لكن التمييز شرط للوجوب وللصحة. لأنه إذا كان البلوغ شرط للوجوب فمن باب أولى التمييز، يبقى أنا عندي التمييز شرط للوجوب وشرط للصحة. لكن التمييز لكن بالنسبة للبلوغ شرط للوجوب وليس شرطا، وليس شرطا للصحة، وليس شرطا للصحة. فالإنسان قد لا يكون بالغا ومع ذلك فصلاته صحيحة. نعم. صحيح. لا، ليس كذلك. ليه؟ هو ما معنى شرط الوجوب؟ شرط الوجوب أنه إذا تحققت هذه الشروط صارت واجبة على العبد، وإذا لم يفعلها أثم. صح؟ إذا صار تكليف. لكن ما معنى شرط الصحة؟ ما لي علاقة بك، عليك اسم أو ليس عليك اسم، لكن إذا صنعتها أثبت أجير. إذن تصحيح العمل لا يلزم منه أن عدم العمل فيه عقاب، تصحيح العمل لا يلزم منه أن عدم العمل فيه عقاب. زي بالضبط كده، لو فرضنا يعني بالتقريب المثال، أنا قلت الذي يجب علي أن يحضر لعمل كذا فلان وفلان وفلان من الموظفين من العمال، ده يجب عليهم الحضور من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وأما غيرهم إذا جاء كوفئ، وإذا لم يأتي فلا حرج عليه. خلاص، هذا الذي أتى يصح منه الأمر، قبلت منه الشيء، لكن إذا لم يصنع لم يعاقب. أما الآخرون فإن هذا لا بد منهم، وإذا لم يفعلوا فإنهم يأثمون بذلك. واضح المسألة؟ يعني لا يتقبل منهم، أو إذا قصروا في ذلك استحقوا العقوبة، استحقوا العقوبة بحسبها. الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. فالآن بالنسبة لتمييز الصبي أو الصبي المميز، هذا ليس شرطا للوجوب، بمعنى أنه لو لم يصلي لا شيء عليه، لكن شرط للصحة. إذا لم يكن مميزا لم تصح العبادة منه. لم تصح العبادة منه. ماشي خلاص. لكن الصبي غير المميز، غير المميز لا تصح العبادة منه، لأنه لا يدرك إلا الحج والعمرة لورود النص. المرأة التي رفعت الصبية لها كانت صحيح الإمام مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طبعا رفعت الصبي من صغير، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولذلك قلنا هذا شرط للصح، حجه صحيح، لكن هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ لا يجزئ عن حجة الإسلام عند الجمهور، فهذا هو المراد. يؤجر، ده الظاهر ويساء أيضا بذلك. لو قال ذلك قائل لا حرج عليه، لأن الأمر يلحق له وهو صحيح إذا أفاق عليه حجة الإسلام، لأنه أتى به وغيره وهو غير مكلف. نعم نعم. ما خلاص الزكاة دخل من الكلام الأول، وإذا دخلت معانا أيضا إذا لم يكن مميزا فإنه أيضا تتعلق به الزكاة. أما الإثابة فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني بالنسبة للإثابة أمرها إلى الله، لكن أقل ما يكون أنها طهرة للمال، يعني ربنا قال تزكيهم، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فلا نشك أن فيها الزكاة وأن فيها الصلاة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. والصلاة فيها نوع من الإثابة أيضا، يعني فيها نوع من الإثابة والإكرام. طيب، ويشترط لصحة التصرف، يعني حتى تتصرف في الشيء، التكليف والرشد، يعني في شرط زائد، يعني انت حتى تتصرف في المال او ما اشبه ذلك من هذه الاشياء يبقى لابد من بلوغ وعقل ورشد. خرج بذلك السفيه، السفيه فانه غير راشد. ولذلك ربنا لما ذكر في شأن اليتيم قال فإن آنستم منهم رشدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلوغ النكاح جعله مكلفا، لكن متى يتصرف؟ فإن آنستم منهم رشدا، فإذا لابد من مؤانسة الرشد. ولصحة التبرع، في فرق بين مسألتين، أنت ممكن تتصرف أنك أنت راشد وعاقل وبالغ تتصرف، لكن قد يكون هناك التصرف يكون التصرف تصرفا مقيدا، فلا تتصرف بما فيه تبرع، زي ولي اليتيم يتصرف ولا لا يتصرف؟ يتصرف، يعني أنت رجل ولي على يتيم، أنت تنفق عليه من مال ما يحتاج إليه وتصنع له أشياء، لكن هل لك أن تتبرع من ماله؟ ليس لك أن تتبرع من ماله، يعني تقول لليتيم أنا أريد أن أنا أتبرع من مالي لكذا، أقول لا، لا تتبرع، أنت أمين على هذا المال والأصل ألا تتبرع بهذا المال، لكن لو عليه زكاة تؤدي الزكاة، لكن باب التبرعات لا، لأنك لا تملكها. لذلك قال ولصحة التبرع، أنت ممكن تتصرف بس ما تتبرعش. فقال التكليف والرشد، زود شرط، قال والملك، وهنا الملك هنا معناه إيه؟ أي وملك التبرع، يعني ممكن معنى عبارة والملك أي وملك التبرع، لأن مش معنى أنت مالك فقط في حكم المالك، لا، وتملك أنك تتبرع. نعم، اقرأ كلام الشيخ الأمور تتضح أكثر. هذه القواعد تشتمل على ما فيها الخواص التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، وصحة التصرفات والتبرعات، فالمكلف هو البالغ العاقل وهو الذي يجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم لعباده، فإذا بلغ العاقل فيبلغ إلى السن الذي يقوى به عن العياذ بالواجبات، ومعه عقل العبد يميز به ما ينفعه وما يضره، وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه ولكن يؤمر بها على يؤمر بها على وجه التمريز معروف. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هل هذا يعني أن الصلاة تجب على الصبي إذا بلغ سبعا أو عشرة؟ لا تجب، إنما الأمر للولي. إذا الأمر لولي هذا الصبي، لكن الصبي غير مكلف بذلك، وإنما يؤمر به على سبيل التمرين. ولذلك لو لم يصل الصبي لم يأثم، لكن ولي أمر واجب عليه أن يأمره بذلك، أن يأمره بذلك. نعم. فمن كان دون التمييز الذي لم تصح عبادته لعدم جهد شرطها الذي هو العمل الذي يكفر فيه الاشياء سوى الحج والعمره، فان امراه رفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقالت الهذا هذا؟ قال نعم ولك هذا. متفق عليه. فيقضي عن النبي الاحرام وجميل ما يتجنبه المحرم ويحضره المنازل كلها ويطوف به واسعى به ويرمي عنه الجمار لعزله عنه، ويستثنى من هذه العبادات المنيه كالزكوات والكفارات والاتفاقات. اذا واضح بالنسبه من دون التمييز. ذكر هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة، وفي قول الشيخ هنا لما قال فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم، قال ما مشى عليه المؤلف رحمه الله والذي عليه أصحابنا، يقصد من الحنابلة، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الصبي إذا أحرم لا يلزمه مقتضى هذا الإحرام لأنه غير مكلف، ووجوب إتمام الحج والعمرة إنما هو على المكلف. وبناء على هذا لو أن الصبي أحرم ثم ضاق ذرعا بالإحرام وترك الإحرام فإن ذلك جائز ولا حرج على وليه، وهو الذي تسوغ الفتوى به في هذا الزمن حيث المشقة على الصبيان وعلى أهليهم أيضا، فكل الواجبات لا تجب على غير المكلف. يعني الآن إذا صححنا حج الصبي وقلنا إن الصبي إذا حج صح ذلك، ولكن ولي يقوم بهذا الأمر. فإذا كان الصبي يمكنه أن ينوي يجعله ينوي، يأتي بعض المناسك يجعله يأتي، لا يستطيع يبقى الولي يقوم به. طب ضاق الصبي ذرعا، الجو حر وبتاع وأنا خلاص قال ومانيش بكمل وعاوز يخرج، فبعضهم يقول لا، طالما دخل لابد من الإتمام، وأتم الحج والعمرة لله لابد من الإتمام، لأن الحج والعمرة من دخلهما ولو متطوعا لزمه الإتمام، من دخلهما ولو متطوعا لزمه الإتمام بالإجماع. فبعض العلماء يقول يجب عليه أيضا الإتمام أنه دخل في المسجد، لكن بعض الفقهاء ومنهم الأحناف يقولون لا يلزمه، هو غير مكلف، إذا لو قطعه في أي وقت جاز له ذلك، وهذا أولى وأيسر وأليق بالحكم العام وبالتيسير المعروف في الشريعة، لأنه بالفعل هذا الصبي قد يضيق ذرعا وهو غير مكلف من البداية، فهو إن فعل أجر وإن لم يتمم فلا تثريب عليه ولا حرج، فلا تثريب عليه ولا حرج. نعم. ويستثنى من هذه العبادات المدنية كالزكوات والكفارات والنفقات، فإنها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة، ولأن معظم لها تأمان. وأما التصرفات المدنية فلم تصح من غير البالغ الرشيد، لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال تعالى: في قول ويستثنى من هذه العبادات المالية، احنا استثنينا ليه الزكاة؟ طيب وكذلك الكفارات، قال كالزكوات والكفارات والنفقات. أما كلمة الكفارات على حسب النوعية، كفارة في ماذا؟ يعني هل يدخل فيها كفارة اليمين؟ لا يدخل فيها كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين متعلقة بالتكليف وغير مكلف. فلو أن الصبي قال لأبي والله لا أفعلن كذا، رجع، هل عليك كفارة؟ ليست عليك كفارة، لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. طيب لكن الكفارات المتعلقة بحقوق الآخرين، مثل كفارة القتل الخطأ، يعني صبي قتل آخر خطأ، فالأصل أن في ذلك الدية. فبالنسبة للدية هل تكون عليه أو ليست عليه؟ أقول عليه، لأن هذا داخل في الأحكام الوضعية. احنا كنا من قبل فرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية معناه أنه ليست واجبة إلا على المكلف، لكن أحكام وضعية ربط الشرع شيئا بشيء، الشرع ربط شيء بشيء آخر مرتبط به. فأنت الآن واحد قتل خطأ عليه كفارة، عليه دية. ما ذنب المقتول؟ ما ذنب أهله؟ ما ذنب أولياء المقتول؟ المرفوع عن الصبي حينئذ الإثم، الإثم، الصبي غير آثم. كما أن الكبير القاتل خطأ مرفوع عنه الإثم أيضا، لكنهما مشتركان في ماذا؟ في أنهما تعديا على شيء، فهذا شيء عاد. ومثله المجنون، لو إحنا عندنا الآن مجنون وعنده أموال واعتدى على الناس ويكون في ماله الدية، نعم، يكون في ماله ما أتلفه، نعم، يعني واحد ماشي كده وقدامه السيارة انخبط السيارة كسرت، تصلح من ماله، تصلح من ماله، وهكذا. يبقى فرق بين ما يتعلق بحقوق الآخرين مما هو من قبيل الأحكام الوضعية، وما يكون من باب التكلفات الشرعية وغير مكلف. نعم. فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليه، أن تلوها ولو الشرط، وأمر بشرطانهم قبل ذلك أن يحسنون الحفظ والتصرف، فيدفع إليه بينهم بعد معروف أن لا يحسنون، فلا يدفع إليه لأن يضيعون حكمه. فعلم أن تلوها والعقل عقد عشدا شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنسخ تصرفاته وتعين الحج عليه. واما التبرعات عن يفك والاموال بغير عذر من هبه، من هبه او صدقه او وقف او نحوها، فلا بد مع ذلك ان يكون دون بدء. طبعا قوله من هبه من بيانيه، يعني واما التبرعات فهي بذل الاموال بغير عوض، مثل ايه؟ كانوا يقول مثل الهبه، مثل الصدقه والوقف والعتق ونحوها، فهذا بيان لنوع التبرعات. فالتبرع بغير عوض، فكيف تتبرع وانت غير مالك للتبرع؟ لابد ان يكون مالكا للتبرع. نعم. فلا بد مع ذلك ان يكون المتبرع مالكا للجلال ليصح تبرعه، لان غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. يبقى لا بد ان يكون مالكا للتبرع بالمال. فمثلا لو ان شخصا ائتمن اخر وقال له: هذا الشيء عندك حرك وتصرف فيه ونحو ذلك، وهو أمان عندك، لكن هل له أن يتبرع به أو منه بشيء؟ ليس له أن يتبرع منه بشيء إلا إذا أذن صاحبه، إلا إذا أذن صاحبه. مسألة التمييز اختلفوا فيها، فكثير منهم يرى أن حدها 7 سنوات، أخذا بقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، فقالوا ذلك لأن 7 هو سن التمييز. ومنهم من قال التمييز ليس له سن معينة، وبعضهم حده بأشياء أخرى، بأشياء أخرى، فحده بعضهم بالذي يستطيع التمييز بين المرأة الجميلة وغيرها، اللي هو اطلع على عورات النساء، الذين لم يظهروا على عورات النساء، فهذا هو المميز. وقال آخرون إنه ليس بذلك سن معتبر، وإنما يدرك بحال الطفل نفسه. لكن على كل، الذي حد به كثيرون هو 7 سنوات، أخذا بأن هذا ضابط دل عليه الشرع في باب، وهو باب الصلاة، فقاسوا عليه بقية الأبواب، قاسوا عليه بقية الأبواب. الله. يكتنى. يبقى عند 7 هو الضابط، لكن لو فرضنا انه عنده 5 سنوات وصار، يبقى حينئذ يكتنب ايضا. نفس الأحكام المنوطة بغيره، يعني إن هو بالفعل يبقى في الحال دي تستتر منه وما إلى ذلك. نعم طالما جدا كمان. نعم هو هذا. نعم ماشي خط القاعدة ويسأل بنا بنا الأحكام الأصولية والفروعية لا تتمت إلا بأقوال وجود الشروط واتفاق الموانع، وهذا الأصل يثبت بالطريق الأحكام يرجع إليه في الأصول والفروع. فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص الشيخ لما ذكر هذه القاعدة وقال الأحكام الأصولية والفروعية لماذا يقول هذا؟ لأن احنا من قبل قلنا إن القواعد الفقهية تتصل بالفروع صح؟ وبأفعال المكلفين. طب هذه القاعدة تتعلق بأفعال المكلفين وبالنظر في النصوص، والنظر في النصوص هذا شأن الأصول، وفيه القواعد الأصولية. مش احنا قلنا القواعد الأصولية ايه الفرق بينها والقواعد الفقهية؟ القواعد الأصولية تتعامل مع النصوص مع الأدلة، أدلة الأحكام. أما القواعد الفقهية تتعامل مع الفروع، مع أفعال المكلفين. فهذه القاعدة يستفاد منها في الجانبين، يستفاد منها فين؟ في الجانبين. يعني وأنت تنظر إلى النصوص لابد أن تراعي الشروط. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، طب ورد شروط في مخلصا صدقا من قلبه مستيقنا بها قلبه، رعيت بقية الإيه؟ الشروط. يبقى هذا في نظر إلى الشروط إلى الإيه؟ بالنظر إلى النصوص. طب وأيضا كذلك في أفعال المكلفين وفي جانب الفروع ننظر كذلك، فلان صلى أتى بالشروط لكن انتفت الموانع ولا لم تنتفي الموانع، امرأة صلت وتطهرت لكنها حائض، يعني توضأت ولكنها على حيض، هل هذا تصح عبادتها؟ لا تصح، لأنه وإن أتت بالشروط لم تنتفي الموانع، وهكذا. يبقى هذا يستفاد منه في الأصول ويستفاد منه في الفروع، وهذا سبب أن الشيخ عبر عنه هذا في العنوان بذلك، في العنوان بذلك وجود الشروط وانتفاء الموانع. طبعا إيه معنى الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يبقى ما يلزم من عدمه العدم، انتفت الطهارة انتفت الصلاة، يبقى يلزم من عدم. لكن وجدت الطهارة، رجل توضأ يلزم أنه صلى أو أنه حقق الصلاة؟ لا يلزم. يبقى ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته، ويكون خارج ماهية الشيء. هذا هو الأصل في الشرع، وبه يفرق بينه وبين الركن، فالركن جزء من أجزاء العمل وهو منه. ماشي طبعا. والجواب الصحيح فيها أنه قال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق الحق، وذلك العمل عن وجب له، ولكن لابد من وجود الشروط كلها وامتثال الموانع. فإن الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة، وأجمع على ذلك السلف والأئمة، وأنه قد طيب يعني الشيخ ذكر في مسألة الأدلة مثلا هناك بعض المعاصي رتب الشارع في النار على فاعلها، من فعل كذا فله النار أو دخل النار أو نفى دخول الجنة عن فاعلها، لا يدخل الجنة من فعل كذا، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قتات، نمام ونحو هذا، فكيف ذلك مع النصوص الأخرى؟ هل نأخذ بهذا النص ونترك النصوص الأخرى التي تدل على أن من مات على الإيمان دخل الجنة؟ فكما قال الشيخ ينظر في هذا، إن من معه توحيد صحيح فإن هذا ينفعه يوم القيامة، وعليه فارتكاب المعاصي ليس مؤذنا بالخلق، يقول وجد مانع، يعني هذه المعصية كانت توجب له دخول النار لكن منع من ذلك مانع وهو توحيد الله، أو منع من خلوده في النار أنه موحد لله رب العالمين، كقوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب القاتل الآن هل هو مخلد في النار؟ من أمثل الأجوبة في ذلك قول من قال من أهل العلم القتل العمد العدوان موجب للخلود في النار إلا إذا وجد مانع، ومن موانعه توحيد الله سبحانه وتعالى، إنه على التوحيد الخالص بشروطه، فمنع من ذلك مانع وهو هذا، لكن القتل كجريمة توجب لصاحبها خلود النار، لكن هناك ما منع، هناك ما يمنع من ذلك، وهكذا. ففي كل النصوص ينظر إلى الشروط وينظر إلى الموانع. ومن هذا الباب ما جاء في قضية التكفير وتفريق العلماء بين التكفير العام والخاص، أو تكفير النوع وتكفير المعين، بأنه من قال كذا كفر، لكن في فلان في تنزيل على فلان راعوا ماذا؟ تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فقالوا هل تحققت الشروط؟ هل انتفت الموانع حتى يصدر عليه هذا الحكم على سبيل التعيين؟ فهذا من أجل هذه القاعدة تفطنوا لهذه المسألة، إن ليس معنى إن من فعل كذا فله كذا أو فعليه كذا أو استحق كذا، ينظر في النص وحده، لا بد من النظر في بقية الشروط ومن انتفاء الموانع. ما يقال في الأصول يقال كذلك في الفروع، أو يقال في الأحكام الفقهية. فمثلا في الصلاة لا تصح حتى توجد الشروط والأركان والواجبات وتنتفي الموانع، وهي مبطلاتها، تنتفي الموانع اللي هي المبطلة، زي ما قلت واحد صلى أو امرأة صلت وهي حائض، صلت صلتها باطلة، امرأة صامت وهي أيضا على الحيض صيامها باطل، هي صامت وامتنعت عن الطعام والشراب لكن أتت بمفسد بمبطل، أو هي هناك مانع يمنع من صحة العبادة، وهكذا. قال التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها، وهذا قيد مهم وقيد راجح وقيد راجح، لأن بعضهم لا يشترط، لكن كما قال الشيخ هنا هو قيد مهم. فقال مثلا لو أن رجلا وهو يصلي نظر إلى امرأة أجنبية عنه نظر شهوة، يعني واحد وهو يصلي مرت امرأة كذا فنظر إليه وأعجبته فاشتهاه وهو يصلي، لكن لم ينزل منه شيء ولا ما ألا ذلك، حكم الصلاة، الصلاة صحيحة. ليه؟ لأن هذا محرم لغيره ليس لذاته، يعني النظر إلى هذه المرأة الأجنبية هذا حرام، بس هل له علاقة بالصلاة ولا حرام ليس خاصا بالصلاة؟ ليس خاصا بالصلاة، فلذلك لا يبطل العبادة، وهذا سيأتينا الكلام عنه بعد ذلك بإذن الله في بعض الأشياء المحرمة مما لا تعلق له بأصل الصلاة. يعني لو أن شخصا لبس خاتما من ذهب وهو يصلي، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لأن خاتم الذهب هذا محرم ليس في الصلاة فقط، إنما في الصلاة وفي غير الصلاة، إذن حرمته ليست مخصوصة بالعبادة. يبقى نفرق بين ما نهي عنه لخصوص العبادة وما نهي عنه نهيا عاما، فما نهي عنه نهيا عاما لا يبطل العبادة الخاصة، لا يبطل العبادة الخاصة بخلاف ما نهي عنه لخصوص في هذه العبادة، يعني نهي عن من أجل الصلاة، إذن هذا متعلق بالصلاة، فيأتي مسألة يعود النهي على أصل العبادة، فحينئذ تأتي قضية هل هذا النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي. وكذلك الصيام لا بد في صحته لوجود من وجود جهد ما هي الأسباب فيه من كتاب المفطرات وكذلك الحج والعمرة، ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإجارة وجميع الإعارات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا بجماع معظمها وانتفاء موانعها ولا مفسداتها. وهذا مهم جدا، يعني كثير من العقود تجد بعض الشركات التي تصنع بعض العقود في عقود البيع والشراء والتأمينات وما إلى ذلك، تجد بعض الناس يأتون ببعض العقود يقول لك هذا حلال ولا حرام، ويستدل بقول مثلا من يبيح ذلك ويجيز ذلك يخد فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، هذا كلام جميل، لكن وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا مما يمنع من صحة العقد. إذن ما القضية إن في شروط شرعية أو في شروط صحيحة، إنما القضية إنه ليست هناك شروط غير صحيحة، يبقى لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. أنا عند هي معينة ومعلومة وكيت وكيت، لكن فيها غرر أو فيها ربا أو فيها كيت أو فيها كيت من هذه الموانع التي تمنع من صحة العقد، فحينئذ نقول إنه عقد باطل وليس بصحيح حتى ولو اختل شرط واحد. يعني العبادة كذلك العقود، لكي تصح العبادة لكي يصح العقد لا بد من توفر جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع، لكن لو وجد مانع واحد أو وجد فقد لشرط واحد منع من صحة هذه العبادة أو صحة هذا العقد. ثم الشروط على أنواع، الشروط إما تكون شروط فاسدة أو مفسدة، هذا بالنسبة للعقود، وسيأتي الكلام فيها أيضا في موضوع بإذن الله تعالى لنتكلم عنها. نعم جزاك الله خير، هو نبأ بهذا على قاعدة مهمة، يعني هو يتكلم في مسألة بيقول إن شخص ارتكب معصية، يعني زي ما احنا قلنا القاتل الآن، القاتل استوجب سخط الله والخلود في النار، لكن وجد مانع، ما المانع؟ توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا حق المؤمن، هذا معناه أنه ممكن يجتمع في العبد شعبتان، شعبة إيمان وشعبة كفر، فهو مؤمن لكنه عاصي. ولذلك ماذا نقول فيه في باب الأسماء والأحكام؟ نقول مؤمن عاصي، أو نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه وعاصي بكبيرته أو بفسقه أو نحو ذلك. ومن أجل عدم فهم الفرق ووضوح الرؤية لهم عندهم لهذه القاعدة ضل من ضل في باب الإيمان، لأن الذين نظروا، ذلك شيخ الإسلام ذكر أن من أكبر الأسباب التي وقع فيها من وقع في الضلال في باب الإيمان اعتقادهم أن الإيمان لا يتجزأ، وأنه لا يجتمع في العبد شعبتان، شعبة إيمان وشعبة كفر، وقع الخلل بسبب ذلك. كيف هذا؟ المرجئة قالوا الإيمان شيء واحد، الإيمان لا يتبعض ولا يتجسد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ إذن خلاص عنده إيمان، أو أقر بلا إله إلا الله، أو قال لا إله، على اختلاف المرجئة في أنواعها وفي طوائفها. إذن وإن فعل ما فعل بعد ذلك فلا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فقالت المرجئة ذلك، فلذلك أخرجوا الأعمال كلها من الإيمان ولن يلتفتوا إلى الإيمان، عندهم لا يتبعض. وعلى العكس من ذلك الخوارج حينما قالوا أيضا الإيمان لا يتجزأ، فلو ترك أي شيء من الواجبات الواجبة اللازمة عليه من الأعمال صار خارجا عن الإيمان واقعا في الكفر. أما أهل السنة لم يقولوا بذلك، قالوا الإيمان يتبعض والإيمان يتجزأ ويجتمع في العبد إيمان وكفر، فرعوا هذه المسألة، فمن أجل ذلك اجتمعت عندهم النصوص، وأما الآخرون أخذوا ببعض النصوص دون بعض. فهذا معنى كلام الشيخ قد يجتمع في الشخص إيمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب، وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله. واضح المسألة؟ لا يجتمع في قلب المؤمن إيمان وكفر وإيمان وشرك. ومن قال هذا أصلا؟ يعني دي عبارة عن إيه؟ لا ليس كذلك. لا المسألة ليس هذا معناه. يدعو غير الله أو يتوفق أو يحسن. وهو عليه أن يسمع ذلك، عليه أن لا يدعو غير الله وأن لا يشرك بالله، هذا أمر لا إشكال فيه، لكن هو المقصود أنت الآن كمؤمن هل إيمانك يزيد ولا لا يزيد؟ يزيد وينقص، كونه يزيد وينقص. طب هو بينقص بسبب إيه؟ إن دخل فيه شعبة من شعب الكفر، لكن ليس معناه أنك أنت صرت كافرا. فرق بين المسألتين، يعني كون إن المؤمن اجتمع فيه شعبة إيمان وكفر مش معناه صار كافر ومؤمن، المؤمن وكافر، لا ليس هذا هو المعنى، معناه إن هو الأصل على الإيمان، لكن فيه شعبة من شعب الكفر، وليس معنى أن فيه شعبة أنه صار كافر، ليس معنى أن فيه شعبة من شعب الكفر أنه صار إيه؟ كافرا، لأن الآن هذه الشعبة لا تزيل الأصل. ولذلك يفرقون بين ايه؟ بين مطلق الايمان والايمان المطلق. فالان هذا الذي اجتمع فيه ايمان وكفر بنقول معه مطلق الايمان، لكن ليس معه الايمان المطلق. ما معه الايمان الكامل. هذا هو المعنى. نعم. كلمة المشرك اهل زماننا مثلا على بناء غير الله يطوفون بغير الحرم يطوفون حول الحرم. ماشي تمام. هذه اللفظة صحيحة. لا بأس، ما قصد بذلك تعيينه، وبعدين هو يتكلم بذلك، وهل هذا الفعل شرك ولا ليس بشرك؟ هو شرك، إذا يقال عنه شرك، هذا لا إشكال فيه. نعم؟ كيف معه مطلق الإيمان؟ لا لا لا ليس هكذا، يعني أن حينما تقول إنه من طاف بغير بيت الله أو من فعل فعلا من الأفعال الشركية فهذا شرك بالله أو هذا من جنس الشرك، هذا لا إشكال فيه. لكن بالنسبة للشخص نفسه، الشخص نفسه هل يمكن أن يجتمع فيه إيمان وكفر أو إيمان وشرك؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. وحينئذ تتأتى تحقق الشروط وانتفاء المواد، هل هنا مانع يمنع من الحكم عليه بمشرك أو لا؟ يعني ما فعله شرك، لكن هل نحكم عليه بأنه مشرك أو ليس بمشرك؟ إنه كافر أو ليس بكافر؟ هذا بالنظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع. لكن هل يمكن أن تجتمع فيه هذه الصفات؟ نقول نعم، لكن اجتمع فيه لا من نفس الباب وإنما من أبواب مختلفة، يعني وفيه الإيمان من طريق الإيمان، وفيه شعبة الكفر أو النفاق من طريق الكفر والنفاق، لا من نفس الباب. فالإشكالية تتأثر منه كيف يوجد هذا وذاك، يكون هذا تناقض، ليس فيه تناقض، لأن الإيمان عنده من باب الإيمان، ودخله شيء من النفاق أو شيء من الكفر من شعبه اللي هو شعب المعاصي وأبواب الضلال ومعصية الرحمن سبحانه وتعالى. واضح الله. يبقى هو الشيخ يركز على مسألة أن تكون العبادة منهي عنها، أن تكون العبادة نهي عنها لخصوص العبادة لا لشيء عام، فإذا كانت لشيء عام فإنها لا تؤثر على أصل العبادة الخاصة. نعم. وكذلك المواريث الانتكاح وغيرها، وشروط هذه الاشياء مفسدتها مفسر في كتب الفقه، ولهذا كذا فسدت العباده او المعامله او غيرها من العبود والفقه، فلا بد من احد امرين، اما يبقى الفسخ في العقد أو بطلان العبادة بيتأتى بفقد شرط أو وجود مانع، إما بفقد شرط أو بوجود أو بوجود مانع. مثل الشيخ أصلا أيضا لمسألة إن يكون النهي ليس خاصا بالعبادة الغيبة للصائم، فمن اغتاب وهو صائم حكم صومه صوم صحيح. طب والغيبة، الغيبة محرمة، لكن هل هي محرمة للصائم فقط ولا للصائم وغير الصائم؟ للصائم وغير الصائم. فلما كان النهي عاما ليس خاصا بالعبادة لم يبطل العبادة الخاصة، لم يبطل العبادة الخاصة. يبقى نفرق بين أن يكون النهي خاصا بالعبادة وبين أن يكون النهي عاما. لا يلزم، إنما يتكلمون في مسائل أخرى إن هي تتعلق أيضا بالعبادة من الشروط العامة لكن داخل العبادة، زي مسألة مثلا لو لبس حريرا وستر به عورته، ستر به العورة، فالآن يقول هو من شروط صحة الصلاة ستر العورة، صح؟ والآن ستره بمحرم، إذن هذا لا نقول عند من يقول بعدم انفكاك الجهة يقول إذن الصلاة باطلة، لأنه لبس الحرير في ستر العورة كأنه ما ستر العورة، يبقى الصلاة باطلة. طب الآخرون الذين يقولون بانفكاك الجهة يقولون هذا محرم لغيره، لأن ستر العورة هو ثم ستر العورة، كون إن هذا ثوب الحرير يحرم ارتداؤه لا من أجل الصلاة، ولكن هذا محرم في الصلاة وفي غير الصلاة، فيقولون بانفكاك الجهة، فحينئذ يصححون صلاته مع الإثم، فيقولون صلاة صحيحة لكنه آثم بسبب ارتداء لباس الحد. هذا هو الذي يرد في هذه المسألة، والأقرب أيضا قول الجمهور وهو أن العبادة حينئذ تكون صحيحة ولكن مع الإثم. فخلاصة القاعدة إن لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع في كل باب من الأبواب، سواء كان الباب يتعلق بالأدلة، ومن هنا يأتي الضلال، إن مثلا المرجئة نظرت إلى النصوص التي فيها الرجاء، فيها من فعل كذا له الجنة خلاص أخذت به ولم تنظر إلى الشروط الأخرى، والآخرون نظروا إلى نصوص الوعيد التي فيها الحكم بالخلود في النار أو الحكم بالتكفير دون أن ينظروا إلى النصوص الأخرى، لكن من نظر في هذه النصوص وفي هذه النصوص واجتمعت عنده نظر بعين البصيرة أو بعينين، فحينئذ قال الحكم بشروطه وانتفاء موانعه، الحكم بشروطه وانتفاء موانعه. وكذلك في أبواب الفروع الفقهية أو في الأبواب أفعال المكلفين فإنه ينظر أيضا إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع، سواء كانت عبادة أم كانت معاملة، أم كانت معاملة. القواعد عند سعة سعة العرس والعادة أن يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع إليه ولم يلون لهن، وهذا أصل الخلس عند وجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها، وبيان ذلك أن جميع الأحكام تحتاج كل واحد منها إلى أمرين. هذه القاعدة إحدى القواعد الكبرى الكلية، ولذلك بعضهم يجعلها من القواعد المتفق عليها ويرجع القواعد الفقهية إليها، فهي إحدى القواعد الكلية، ولذلك هي إحدى القواعد الخمس الكلية عند فريق من أهل العلم، ويختصرونها فيقولون العادة محكمة. العادة محكمة، ما معنى العادة محكمة؟ يعني يرجع إلى العادة فيما لا نص فيه، فيما لا حد فيه بالشرع. الشرع ذكر لنا شيئا ولم يحده بحد، يبقى نرجع فيه إلى العادة، وهو المعروف المذكور في القرآن الكريم، بالمعروف، بمعروف يعني بالعرف، يبقى هذا هو المراد بالعادة. وعاشرهن بالمعروف، يبقى ما كان في عرف الناس أنه من حسن العشرة فهو داخل في حسن العشرة، وما كان في عرف الناس ليس من حسن العشرة فليس من حسن العشرة، يبقى الضابط في ذلك هي العرف. وهكذا العرف والعادة يرجع إليهما في كل حكم. ماشي، كمل فضل. أحدهما معرفة حدها وتفسيرها، الثاني بعد هذا يحكم عليها لأحد أحكام الخمسة، فإذا وجد الشارع حكم عليها لإجاب أو استنساب أو منع أو إباحة، فإن كان قد حدها وتصرف في الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها رجعنا فإنه حكم على العباد بما يعلم فإنه فإنه حكم على العباد بما يعرف فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادون وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى وعاشرهم بالمعروف وقد يقضي في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله وأمر بالمعروف ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة وأمر بالعرف ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق فكل ما شملته فكل ما شملته الإحسان مما يتعارف مما يتعارف الناس ألزمه الإحسان فهو داخل فهو داخل في الأوامر الشرعية لأن الله أمر ذلك والإحسان في الحديث حديث الرضا معروفا صدقا ومن ذلك ان الشارع اشترط الرضا في جميع العقود المعاقعات والتبرعات بين الطرفين ولم يشترط الرضا رضا معينا فاي لفظ رضا اي فعل دل على العقل والتراض حصل به حصل به المقصود فالعقول كلها تعقل بما دل عليها من قول او فعل ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها أو لحلها لخطرها مثل الإجابة قالوا لا بد فيه من الإجابة والقبول اللفظي وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة ومن الفروع أن يكون عقل اشترط له أن القول راجع إلى العرف وكذلك الإرث يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريق والتعدي والتفريق يرجع إلى العرف ثم عدم الناس تعديا وتفريقا يعلق به أو تفريقا طيب القاعدة التي معنا وهي العادة محكمة أو العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده يعني صورة المسألة أن الشرع ترك تحديد ذلك ولم يبين لنا حده فحينئذ يرجع فيه إلى العرف بخلاف ما لو حده الشرع فالمعتبر في ذلك الشرع ولذلك لما ذكروا الحقائق قالوا إن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية فمثلا الصلاة مرجعنا فيها إلى الشرع لأن الشرع حدها ووضع لها ضوابط وقيود وصفات لكن عند عدم وجود هذا الضابط فإنه يرجع فيه إلى العرف حينئذ والأصل أن العرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة يعني إيه معنى العرف؟ العرف في اصطلاح الأصوليين ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول شفت انت الشيء المستقر في النفوس يعني مستقر عندنا جميعا أن الذي صنعه فلان هذه إهانة أن هذا من قبيل الإهانة، أن الذي فعله هذا من قبيل الإكرام، هذا مستقر في نفوس والطباع السليم، فيخرج بذلك ما لو كان الطباع غير سليمة فلا يعتد بها وليست من قبيل العرف المعتبر. وقيل العرف عادة جمهور قوم في قول أو فعل، عادة جمهور قوم في قول أو فعل، يعني عادة جمهور الناس في قول أو فعل. ولذلك العرف هناك عرف عام وعرف خاص، يعني هناك عرف لجميع الناس وعرف لبعضهم، أو عرف لجميع البلد وعرف لمجموعة تختص بباب معين. لذلك تجد هناك عرف بين الموظفين، عرف بين السائقين، عرف بين الصناع، يبقى هناك أعراف خاصة تتعلق لك ده عرف عندنا، تجي يسألوا لك ده عرف عندنا، ده عرف خاص بهم، عادة جارية. وكذلك العادة مأخوذة من المعاودة، نقول عرف والعادة، طب العادة مأخوذ من المعاودة، فأطلق عليها عادة لتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى. فصارت مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول. ولذلك العادة صارت إيه؟ عرفة، يعني في الأصل اعتيدت وكررت، فلما اعتيدت وكررت إيه اللي حصل؟ استقرت في النفوس فصارت عرفة. فده معنى إن العادة آلت إلى الإيه؟ إلى العرف. وهذا كلام ابن عبدين، لذلك قال حتى صارت حقائق. فالعادة والعرف بمعنى واحد من حيث ما صدق، في النهاية الاثنين واحد، وإن اختلف من حيث المفهوم. الشرع اعتبر العرف في أبواب كثيرة، فلذلك كما تقدم ذكر العرف والمعروف يراد به الرجوع إلى العادة. كذلك في بعض الأحكام الفقهية مثل الحيض، المرأة الحائض، فإنها ترجع إلى إيه؟ إلى العادة. مش نقول ترجع المرأة إلى العادة، طب إيه العادة؟ يعني إلى العرف في ذلك. وكذلك في مسألة صيام يوم الشك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان إلا بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصم ذلك اليوم، يعني رجل يصوم صوما، يعني رجل يعتاد، يعني له عادة. فلو أن شخصا يعتاد صيام الاثنين والخميس فوافق يوم الشك أحد اليومين الاثنين أو الخميس صح له الصوم وجاز له ذلك. ليه؟ لأنه وافق عادة عنده، هذا معنى العادة، فهي معتبرة في كثير من النصوص الشرعية. لكن هناك قاعدة في العادة، إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. يعني متى تكون العادة معتبرة؟ إذا اضطردت أو غلبت، إما أنها مضطردة أو غلبت. لكن العادة غير المضطردة، يعني موجودة عند بعض الشوارع دون بعض، عند بعض الأفراد دون بعض، ليست عادة، لا تحاكمني إلى هذه العادة. إنما العادة تكون مضطردة أو غالبة، عادة مضطردة أو غالبة. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. اضطردت يعني كانت إيه؟ عامة كلية في كل الأبواب وفي كل الأحوال، أو غالبة عند أغلب الناس، إما للجميع أو للأغلب. لذلك قال السيوطي إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، فإن اضطربت فلا. يقول في الأشباه والنظائر إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، فإن اضطربت فلا، وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف. فإن اضطربت فلا، وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف. يعني بدأ يبقى فيه ظنون، هل هي معتبرة مش بينهم اختلاف، يبقى فيها خلاف في ذلك، اختلفوا فيها هل يحتج بها أم لا. ولأن العرف يرجع إليه جعله بعضهم في الأحكام في الأدلة. ولذلك أخذنا في أصول الفقه وتكلمنا عن العرف وحجية العرف وما إلى ذلك، كل هذا يدل على مكانة الأخذ بالعرف. ولذلك حذر العلماء من يفتي الناس أن يفتيهم دون علم بأعرافهم، لأنه بحاجة إلى معرفة الأعراف في الأحكام التي يتعلق بها الحكم. يعني هناك أشياء تتعلق بالأعراف، عرف الناس، زي الأقوال، هل هذا القول يترتب عليه أثر أو لا يترتب عليه أثر، كثير من الأفعال، العقود، شروط الصناع كما قلت، والعاقدين وما إلى ذلك، هذا يرجع فيه إلى العرف. فإذا كان المفتي جاهلا بالعرف أفسد، إذا كان المفتي جاهلا بالعرف أفسد. يقول ابن القيم: من أفتى الناس بمجرد النقول من الكتب، يقول من أفتى الناس بمجرد النقول من الكتب على اختلاف أعرافهم وعوائدهم وأزمنتهم، على اختلاف أعرافهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم، فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين، وكانت جنايته على الإيه؟ على الدين. وقال القرافي في كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفتٍ، ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفتٍ لا يعلم أنه من أهل البلد، إذا ورد عليه مستفتٍ لا يعلم أنه من أهل البلد الذي عند المفتي، الذي منه المفتي، وموضع الفتية، يعني واحد قالك وانت مش عارف بلده ولا عارف حال بلده وامر يتعلق بالاعراف، الا يفتيه بما عادته أن يفتي به. يعني ولو كان في بلده كان أفتى بهذا الشيء، لكن أتى من مكان آخر يتعلق بأعراف الناس حتى يسأله عن بلده وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد، وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا. وقال أيضا في الفروق قرافي: فمهما تجدد في العرف اعتبره، وده مسألة أيضا، العرف قد يتجدد، وده اللي ذمه ابن القيم، إن واحد ينظر لمنقول في الكتب مما يتعلق بأعراف الناس يتغيرت أصلا، هذه مشكلة. لذلك أنتم تعرفون حتى في هذه الأيام تجد بعض الكلمات في بعض الأماكن تعد سبا، في بعضها ليس سبا، يبقى لا يحكم بهذا في مكان كذا، إنما يراعي هذا الشيء، هذا الفعل ينبئ عن شيء معين في مكان آخر لا ينبئ عن هذا الشيء، فيراعي هذا الأمر. فيقول: فمهما تجدد في العرف اعتبر، ومهما سقط أسقط. إذا الشيء لا سقط في عرف الناس أسقط، ما تقولش أصل كانوا يعتادون كذا، لم يعد في هذه الأيام ينبئ عن هذا الشيء. ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، يعني يقصد ذلك ما يتعلق بالأعراف، لأن بعض الناس أخذ سياق القرافي ووضعه في غير موضعه كما سيأتي بعد قليل. بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك، فلا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده، فلا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلدك وأفته به وأجره عليه وأفته به وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك ودون المقرر في كتبك. فهذا هو الحق الواضح، فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبدا، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين. طبعا يقصد بالمنقولات ايه؟ الكتب بما يتعلق بأعراف الناس، لأن في الأخذ النص يعني اللي بيعتمد عن نصوص وعنده جمود ورجعية وما عندهوش تجديد كلام عن يعني هل الأصل الوقوف على المنقولات اللي هو الكتاب والسنة؟ هل هذا هو المراد؟ لا، المراد متعلق بأعراف الناس، هذا هو السياق الذي فيه. والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. يعني لما العلماء وضعوا قواعد أو وضعوا عوائد وأعرافا قصدوا ما كان موجودا عندهم، يبقى إذا تغيرت يرجع إلى هذا العرف الذي تغير وهكذا. فلذلك العلماء أكدوا على هذا الأمر في هذا الباب، إن العادة محكمة وإن العرف معمول به، إذا ورد نص من الشرع الشريف لم يحكم. طيب، ذكر هنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى بعض المسائل. قال: أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق. هذا الإحسان مرجع إليه إلى العرف، ده في عرف الناس إحسان، ده في عرف الناس ليس بإحسان، يبقى مرد ذلك إلى العرف. فحيقول لك يا أخي ده إساءة أدب، هتقول له فين النص على أنها إساءة أدب؟ يا أخي هذا في عرف الناس من قبيل إساءة الأدب، يبقى مرجعنا فيه إلى العرف. تقول أنت عاملت معاملة سيئة، أتينا بها من ماذا؟ من العرف. تقول هذا من حسن العشرة، من أي؟ من العرف. إذا العرف يرجع إليه في أحكام كثيرة. فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد الإساءة وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إيه ولو لم يكن إساءة. وهذا كلام جميل. من قبل قلت فرق بين النهي عن الإساءة وبين الأمر بالإحسان. فالأمر بالإحسان يتضمن شيئين، شيئين يتضمن ترك الإساءة وترك عدم الإحسان. ولذلك في حق الوالدين ما يكتفى ويقال لن أسيء إلى الوالدين، لا يكفي، يعني قال خلاص أنا لن أوذي والدي، دايما هما يعني يصنعان بي كذا، خلاص أنا من جهة هما من جهة، ينفع ما ينفعش؟ ليه؟ لأنك تركت الإيذاء، لكن فين تحقيق الإحسان؟ وأنت لم تؤمر بترك إيذائهما فقط وإنما أمرت بالإحسان، يبقى ده جانب إيجابي، مش أنك ترك الإساءة فقط، لا، لابد أن تأتي بشيء آخر وهو الإحسان نفسه. كل معروف صدق، الشارع اشترط الرضا، في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين ولم يشترط الرضا لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل إلا ما استثني، يبقى العبرة بالتراضي. لذلك الآن في البيع والشراء بعته قبلته، بعته اشتريته، في مشكلة؟ مش مشكلة. تأخذ هاخذ، بكام؟ بكذا، كل هذا صحيح. بل بيع المعاطاة الذي ليس فيه لفظ صححه كثير من العلماء وهو الصحيح، مع أنه ليس فيه لفظ. ولذلك كان القول الصحيح أن الإجابة والقبول لا يشترط لهما لفظ، مش أقول لفظ معين، لا، لا يشترط لهما لفظ أصلا. يعني أنت الآن واحد يعرض السلع، إيه معنى بيع المعاطاة؟ يعرض سلعا معينة بثمن، واحد حاطط شنطة عيش ومعروف إنها بثلاثة جنيه مثلا، أو علبة من العلب شاي مثلا، أو بسكو أي شيء من الأشياء التي في الشرق، جبن أو نحو ذلك، وأنت تعرف الثمن أو مكتوب عليها الثمن، قمت أنت عملت إيه؟ دفعت المال وخدت الحاجة، ولا قلت له بعت ولا اشتريت. طب فين الصيغة؟ هو الآن العبرة بالتراضي. في عرف الناس وقع التراضي ولا لم يقع التراضي؟ وقع التراضي، لأنك أنت الآن دفعت وهو أخذ وتركك تمشي. لو كان في إشكال لك تعالى تعالى ده بقي لي مال أو عليك مال أو لك ونحو ذلك. لذلك مع أن الشافعية نصوا على أن بيع المعاطاة لا يصح، وقالوا إن فقط شرط الإجابة والقبول، إلا أن كثيرا من المحققين لم يرتضوا ذلك. لذلك قال النووي رحمه الله تعالى: المختار الراجح. النووي من كبار الشافعية كما معلوم. قال: المختار الراجح دليلا الصحة. الراجح المختار، المختار الراجح دليلا الصحة لبيع المعاطاة لو بدون صيغ، لأنه لم يصح في الشرع اعتبار لفظ. مش تعليل النووي يقول لأنه لم يصح في الشرع اعتباره لفظ، يعني الشرع ما قيدناش بلفظ، ما قالش بعته اشتريته وجعل ده لفظ يتعبد به أو لفظ لابد أن يتعامل به. قال: لأنه لم يصح في الشرع اعتبار لفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ. فوجب الرجوع إلى الإيه؟ إلى العرف كغيره من الألفاظ، وفي عرف الناس ده مقبول، يبقى إذن بيع صحيح، يبقى هذا بيع صحيح. العرف مفيد جدا. يعني العرف يفيد في ماذا؟ العرف يفيد في حد الشيء، صح؟ نقول الشرع لم يحد، ما حدش صفة الإحسان قد إيه، أو صفة الإحسان إلى الأقارب ما صفتها، فرجعنا إلى العرف. طيب، يبقى إذن العرف يرجع إليه في حد الشيء، ما عد في العرف. ومن هنا جاء قول من قال بأن العبرة في السفر في القصر العرف. إحنا نختار من أهل العلم نختار هذا القول، ليه؟ قالوا إن الشرع لم يقيده بقيد، ما قالش إن مدة كذا أو إن مسافة كذا فيها القصر، ودون هذه المسافة لا قصر فيه، فما دام لم يحد شرعا يرجع فيه إلى العرف، فما عد في العرف سفرا يقصر فيه، وإلا فلا. هذا هو سبب التعليل في ذلك. طب الذين قيدوا بمسافات نظروا إلى إيه؟ إلى بعض النصوص التي وردت في ذلك، ورد ثلاثة فراسخ، قالوا إذا نقيد أقل من ذلك فلا يدخل في هذا الحكم. الآخرون قالوا ليس فيه، إنه لو كان أقل من ذلك إيه؟ امتنع وصنع. ورد ثلاثة أمياء، فإذا ما الضابط في ذلك؟ فكونه قصر عند هذه المسافة لا يعني أن دونها لم يكن يقصر فيه، فلذلك رجعوا إلى العرف في هذه المسافة بغض النظر عن الاختلاف فيه. يرجع إلى العرف في باب القيود والشروط التي لم ينص عليها. أحيانا لا ينص على قيد بس هو معروف، زي بالضبط يحصل مع بعض التعامل مع بعض الصنايعية مثلا الصناع التجار، فيقول لك أنت ما اشترطتش علي الكلام، الكلام ده ما قلتوليش ولا حددته، إنما قال له يا أخي معروف عند كل الناس إنك أنت بتفعل كذا وكذا وكذا. يعني أحيانا يتفق شخص مع آخر يقول له إن شاء الله أنت تعمل لي كذا في الشقة مثلا، وبعمل له بس أنت ما اشترطتش علي كذا، اشترطتش عليك كذا، ما هو معروف انا طالما قلت لك تعالى، هو كل الذي ياتي من المتخصصين في الكهرباء او في النجاره او في ما الى ذلك يصنع كذا وكذا وكذا، يبقى اذن سيرجع الى الايه؟ الى العرف. وقع تنازع بين التجار انفسهم او بين اصحاب المهنه انفسهم، يرجع اليه الى عرفهم، فاذا يستفاد منها في هذا الامر. لذلك العلماء استقوا من هذه القاعده قواعد اخرى داخله في هذه القاعده، فقالوا مثلا من ضمن القواعد التي ذكروها: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. ده يستفاد منه في مسائل، يعني احيانا مثلا فلان بيشتري من فلان، معروف انه بيحاسبه وان مين اللي بيجيب له الحاجه لغايه عنده، الباع الحمولة عليه والنقل عليه مثلا في العرف كده، يبقى هما لو ما نصوش على حاجة أنا هرجع لفين؟ للعرف. لكن لو اختل العرف إن أحيانا هو اللي بيجيب السيارة من عندي وأحيانا التاني اللي بيعطيه، وأحيانا ده اللي بحاسب وأحيانا ده اللي بحاسب، يبقى ما استطعش إن أنا أجعل هذا عرف، يبقى حينئذ لابد من التنصيص. كذلك قالوا: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. ولذلك قالوا القاعدة الأوسع شوية أو يعني قريبة من هذه، ليست خاصة بالتجار أو بغريب: المعروف عرفا كالمشروط شرط، المعروف عرفا كالمشروط شرط. ومن هذا المنطلق جاءت بعض المسائل مثل المسائل التي تتعلق بالعاقدين، العاقد الزوج الذي عقد على المرأة، صح؟ لما قال علماء المعروف عرفا كالمشروط شرط، من هذا القبيل، هو الأصل انك انت كتبت الكتاب او عقدت بس لم تبني، وانت تتفق مع الوالد انك مع زوجها اما مع وليها انك لن تدخل بها الا في وقت كذا، ويبقى اذا المعروف عرفا كالمشروط شرط، إذا ليس لك أن تأتيها إلا في هذا الوقت المتفق عليه، وإنه لن يكون ذلك إلا عن طريق اجتماع ولقاء وزواج ووليمة عرس، يبقى لا يتجاوز كل هذا. ثم إن التعامل بينكم موقوف على أمور معينة فيدخل فيها العرف، يبقى ما فعله مما ينافي العرف لا ده ما ينفعش، ده لما يكون عندك في البيت، لكن ما ينفعش الكلام ده وانت عندي، يبقى ايضا يرجع المعروف عرفا كالمشروط شرط. نعم الشرع احال عليه، صح ولا لا؟ مش الشرع احال على العرف، يبقى جعله معتبرا ولا غير معتبر؟ غير معتبر، جعله معتبرا، اذا حكمه صحيح يسري، يبقى يتعلق به حق ويتعلق به وجوب وحرمه، زي ما بالضبط بالحقوق، ليه احنا سنلزم التاجر ونقول له انت اللي عليك اجره المواصلات، أو نقول له أنت اللي عليك أجرة السيارة، منين ألزمناه؟ مش ألزمناه بالعرف؟ طب هو نفس الكلام، يبقى أرجعناه إلى الله. ها؟ لا بأس، يبقى إذا وجد شرط خاص عُمل به، يبقى ده إيه؟ استثني من الأصل. قال له بس أنا خد بالك السيارة عليك انت، خلاص عين، يبقى العبرة بالتعيين، يبقى منصوص عليه أقوى حينئذ، لأنه العرف بنجعله كان نص، طب إذا كان في نص أعلى يبقى هو مقدم حينئذ، يكون مقدما حينئذ. لو ايه؟ يعني مثلا لو واحد يعني مثلا في بلد يتزوج واحدة مثلا سعودية ويعرف لهم مثلا أعراف معينة في الجهاز يعني. وهذا بقى مشكلة المفتون استفت. يبقى مثلا العرف بتاعنا بيبقى وحينئذ يبين العرف على أي عرف نسير؟ على عرفكم ولا على عرف بلدنا؟ فاحنا اذا تتضح الامور. لا مش مشترك على حسب الاتفاق. والامر هذا يعني غالبا لا ينسى في مثل هذا، يعني الان ما ينسى مثل ذلك في الاتفاقات. احنا عندنا بنفعل كذا وانتم عندكم كذا واحنا نسير على اللي عندنا او اللي عندك. فاحنا اذا ما اتفقوا عليه سواء كان عنده هو عندهم لا باس بذلك، يرجع اليه في ذلك. طب ما الحكم اذا تعارض العرف مع الشرع؟ يعني متى يصار إلى مسألة العرف؟ طبعا الظاهر أول واحد إحنا ما قلت عارض العرف مع الشرع، طبعا الشرع مقدم بلا شك، لكن قصدت معنى آخر. لأن طبعا إذا تعارض العرف مع الشرع، الشرع هو الأصل، لأن الأصل لا يرجع إلى العرف إلا عند عدم وجود النص الشرعي المحدد. لكن أنا أقصد في الألفاظ التي استعملها الشرع والتي استعملها العرف، بأيهما نأخذ؟ يعني لو انا عندي لفظ في العرف له استعمال وفي الشرع له استعمال. ثاني، اللفظ المستعمل شرعا وعرفا، بأي اللفظين نأخذ؟ إذا كنا في مجال العبادة فاللفظ الشرعي، وإذا كان في باب التعامل فاللفظ العرفي، لأن الشرع لما جعل هذا لفظا شرعيا أناط به عبادة معينة، لم يأمرنا بأن نجعله في حياتنا هكذا. وذي يمكن مثلنا لها قبل ذلك في الأصول لما كنا بنضرب مثالا بقضية اليمين. اليمين يتعلق بأعراف الناس، ده لفظ متعلق بك أنت. فمثلا لو أن شخصا قال والله لا آكل لحما، والله لا آكل لحما، أو قال والله لا أستظل بسقف، فقالوا فماذا لو أكل سمكا؟ من الناحية الشرعية السمك لحم بإطلاق القرآن، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونه، فاللحم الطري السمك مأكول. لكن في عرف كثير من الناس لا يطلقون عليه لحم. فلو الأب أطعم أولاده كل يوم سمك وهم بحاجة إلى اللحم، مش هتدخلين اللحم ولا إيه؟ أطعمكم كل يوم لحم. يعني هذا شيء وهذا شيء آخر. فهل نرجع إلى العرف ولا نرجع إلى اللفظ الشرعي؟ قال نرجع إلى العرف، لأن هذا يتعلق بلفظه هو، يبقى يرجع إلى عرفه هو. واضح كده المسألة؟ وإن كان بعضهم لم يقل بذلك، يعني من المسائل التي وقع الاختلاف بين الفقهاء فيها، لكن الأقرب في ذلك أنه إذا كان الاستعمال يتعلق بالشخص نفسه يرجع فيه إلى العرف في الاستعمال، إلى العرف في الاستعمال. لكن نعم، لكن هناك مسائل أخرى اختلفوا فيها. قالوا كما لو تعلق بها حكم شرعي تختلف عن هذه اللي احنا قلنا تعلق بها عرف الاستعمال. طب لو تعلق بها حكم شرعي من الأساس، لو حلف لا يصوم، قال لا أصوم والله لا يصوم، فهل يحنف بمجرد الإمساك؟ يعني هو أمسك، هذا في اللغة صيام. هنا قالوا لا يحنث إلا بالصوم الشرعي وليس بمجرد الإمساك، باعتبار أنه علق الأمر على عبادة فينظر فيها إلى العرف الشرعي وعرف الصيام. فالصيام لا يتم إلا بالامتناع عن الطعام والشراب كما هو معهود، والجماع الشهوة. فإذا امتنع عن الكلام فحسب لا يعد حانفة، لأنه أرجع الأمر إلى الصيام إلى عبادة، فالمعول عليه العبادة الشرعية. فالمعول عليه المفهوم الشرعي لهذه العبادة. وهي الصلاة. تقدم أن العادة لا تقبل إلا إذا كانت مضطردة أو غالبة، لا بد من ذلك. أما إذا كانت متقلبة أو غير ثابتة أو مضطربة فإنه لا يعول عليها. ولذلك المرأة الحائض التي ليس لها عادة هل يرجع إلى عادة؟ لا، نقول أترك باب العادة. يبقى حينئذ هناك أبواب أخرى تتجه إليه، كما معروف مسألة العادة، التمييز، النظر إلى قرينتهما إلى ذلك. فذلك بناء على اضطراد العادة أو اضطراب العادة أو اضطراب العادة، أن يكون العرف كليا وأن يكون مضطردا أو غالبا. كلي مش عرف خاص بمجموعة، لا، عرف كلي. ثلاثة من شروط قبول العرف يمكن استوفينا الكلام عليها من قبل في أصول الفقه. أسأل يا شيخ إبراهيم فضل. نعم، ده الأصل فيما يقبل هذا بخلاف اللفظ العام الذي جعل شريعة. يبقى لو أن شيئا مما يتعلق بالأعراف نقول يتعلق بالعرف، ويكون الاقتداء به الاقتداء بالعرف في هذا الوقت. أما ما كان من قبيل اللفظ العام الشرعي يبقى العبرة به اللفظ العام الشرعي اللي هو سائل لكل القرون والعصور. هنا الشيخ استثنى مسألة، قال: ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح، قالوا لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي. كثير من أهل العلم الأكثرهم قالوا لا بد في النكاح من لفظ يدل على الإيجاب والقبول لخطر النكاح، وقالوا كما أن الطلاق بلفظ فكذلك النكاح، يعني الطلاق لا يكون إلا بلفظ. فقالوا العقد هذا أمر خطير، لأنه الأصل في الأضاع الحرمة، فلا تحل إلا بشيء قوي، وكل ما ورد فيه النكاح كان في بلفظ. لكن هل يشترط لفظ معين؟ هذا هو المحل الإشكال. يعني أي ألفاظ النكاح؟ زوجتك، قبلت، ملكتك، قبلت. طيب، قال هنا الشيخ، لم يذكر الشيخ أنه لا بد أن يكون النكاح بلفظ التزويج، وعلى هذا فيصح النكاح باللفظ وإن لم يكن بلفظ التزويج، لكنه بلفظ التزويج بنسميه لفظ صريح، لفظ صريح، كما في مسألة الطلاق، طلقتك، صرحتك ونحوها، بخلاف الألفاظ الكنائية التي تفتقر إلى نية. قال: كما لو قال ملكتك ابنتي فقال قبلت، أو قال باللغة العامية جوزتك ابنتي. ما جوزتك دي مش موجود في الأدلة، بس تاخد الحكم، لأن الآن دخل هنا العرف بس هو لفظ، يبقى التعويل هنا على إيه؟ لفظ معهود بين الناس إن ده لفظ زواج. واضح الكلام؟ يعني زي ما بيحصل كده، احنا جايين نطلب بنتك او نطلب ايد بنتك، مثل هذا يعني ونحو هذا القبيل. طبعا بس الناس يطلقونها ولا يقصدون بها الزواج اذا كان في باب الخطبة، فلا يسري عليها احكام النكاح. يعني نطلب بنتك يعني تبقى ايه لابننا كخطبة، على حسب ايضا ما هو معتاد فيه في العرف. وملكتك يدل عليها الحديث، حديث سهل بن سعد في الصحيحين: ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن، فجعله زواجا. في قصة الرجل كما هو معروف التمس ولو خاتما من أي من حديد، قال ملكتكها، لكنهم اختلفوا في قوله وهبتك ابنتي. هذا إشكال، لأن الهبة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقال والصحيح أنه لا يصح لأن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة، قالوا لأن الكتابة شريكة اللفظ، الكتابة تقوم مقام اللفظ. وإن كان بعضهم قال هذا في حق من لا يتكلم كالأخرس ونحوه، قال لا، لو واحد ينطق ويتكلم ينفعش يكون بالكتابة، لا بد أن يكون بالإيه؟ باللفظ. قال آخرون لا، الكتابة تقوم مقام اللفظ في عموم الأشياء، فتسري مسرع وتجري مجرى. وهذا هو الأقرب، أن الكتابة تقوم مقام اللفظ في ذلك. ومن الفروع أن كل شرط، أن كل عقد اشترط له القبض، أن القبض راجع إلى العرف، وكذلك الحرز، يعني ده اسمه قبض أو ما قبضش، حرز أو مش حرز، مرجع فيه إلى إيه؟ إلى العرف. لذلك في مسألة حد السارق، مش نقول إن السارق من الذي يقام عليه الحد؟ أن يكون قد سرق من حرز مثله، ما يكونش شيء مستباح للناس، واحد خده حاجة مرمية، يبقى هو السارق. سارق لما يكون في حرز، طب الحرز ده نعرفه منين؟ بعرف الناس. يقول لك ده دخل العربية وقافل عليه، عاوز حرز أكثر من كده فين؟ المكان ده معروف إنه مكان مغلق ومحدش يدخله إلا بإذن، يبقى ده صار حرز. لكن مكان مفتوح للجميع يدخل منه ويخرج، يبقى هذا ليس حرزا. نعم. طيب، ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط. مش احنا قلنا بتعد أو تفريط؟ إما بفعل ما لا يجوز أو تجاوز ما له. طب نعرف الكلام ده منين؟ إمتى يقال تعدي أو تفريط؟ بالعرف. يقولوا أنت السبب، أنت اللي قصرت. هو في حد بيسيب الحاجة كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ يقول له أنا هسيبها في إيه؟ أين أترك؟ اسأل كل الناس أين يضعون هذا الشيء؟ يبقى إذا رجعنا إلى العرف فيقال هذا تعدى أو هذا فرط أو هذا لم يتعدى ولم يفرط. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا. طبعا المقصود هنا ممكن نقيدها بقيل أن من وجد لقطة مما يجب تعرفها، لأنه خلاص لو لا يجب تعرفها خلاص مش دخل معاه، لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف. بحسب العرف، يعني واحد يقول النص قال عرفها حولا، طب أنا عرفها حول إزاي؟ كل دقيقة، كل يوم، كل أسبوع؟ رجع لعرف الناس، الناس في أعرافهم إن في المدة الأولى يزداد الطلب على الشيء، يبقى المدة الأولى يكون أكثر في التعريف، ممكن غدوة وعشية، ممكن كل يوم، بعد ذلك كل جمعة، أوقات أجازات الناس، تواجد الناس في البلد وما إلى ذلك، مكان طرق الناس لهذا المكان، المكان ده بيطرق في أماكن كذا ونحو هذا، يبقى إذا يرجع فيها إلى العرف، لأن الشرع ما قيدش أو قال تعريف سنة كل قد إيه، يبقى رجعنا إلى العرف. نعم تفضل. نعم تفضل. لو إيه؟ هي محل خلاف الذي، نعم محل خلاف، في اللي قال إنه إذا علم أنه قصد بها النكاح جرى هذا الحكم، لكن لأن النص ورد فيها وأن هذا خاص برسول الله هذا الذي جعل من منع يمنع هذا الباب. ملتم إلى الراحة يا ابو، خلص حتى القاعدة ماشي تفضل. يعني يقول طب فرضنا هو قال لها وهبتك ابنتي ويقصد الزواج، فبعضهم يقول العبرة زي ما قلنا حكم عام، العبرة في العقود المقاصد معان لا الفاظ مباني، كانت محل خلاف أيضا، وده من ضمن القواعد أيضا التي وقع في خلاف بين الفقهاء. هناك من قال لك إن هذا مخالف للنص، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فهذا اللفظ يوهم معنى فاسدا، لأن هناك شيء اسمه هبة ليس هو لفظ النكاح، فحينئذ لا بد أن يكون بلفظ النكاح أو بغير لفظ الهبة. لكن في الحقيقة أنه إذا تيقنا أنه قصد شيء فالقول بأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الألفاظ المباني قول متجه، ولذلك حتى في مسألة أيضا في باب المعاملات يقول نفس الكلام، يعني واحد قال وهبتك هذا شيء بخمس جنيهات، اللفظ هبة وهناك من العقود هبة، لكنه يقع بيعا، يقع بيعا، لأن وهبتك بخمس جنيهات إذن هذا ليس هبة، هذا من قبيل الإيه، فإن كان اللفظ لا يدل عليه، يدل المقصد على خلافه وهناك قرينة يعمل به. نعم، لكن الأولى في ذلك بالذات في باب زي ما احنا قلنا دي باب أبضاع، فالأصل فيه توقي أن يقول كلاما مهما في ذلك. الأصل فأخذتمونا بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فيراعي في ذلك مثل هذا الباب. ومن ذلك أن وجد رجل الله لزمه أن يعرفها حولا كاملا ذلك مثل، يعني مثلا عرف الناس، يعني يرجع العرف الخاص اللي هو متعلق به وبأمثاله، العرف العام هو كل الناس، يبقى العرف الخاص اللي هو المتعلق به وبأمثاله نظرائه في العمل ونحو ذلك. العرف العام هو أوسع دائرة من اتجاهه، يعني مثلا لو في عرف للمشايخ للشيوخ يبقى عرف خاص بهم لأمثال من الشيوخ، لكن في عرف أوسع دائرة منه، يبقى إذا لم يكن لهم عرف خاص رجع إلى العرف العام، فإن وجد عرف خاص قدم العرف الخاص في هذا الباب في حالة أنه أوقف. فمثلا إذا كان في وسط مشايخ العلم واحد وقف وقفا وقال هذا وقف على طلبة العلم، هو في وسط علماء الشريعة وعلماء المشايخ يقصد بهم طلاب العلم ليه؟ الشرع. هذا بخلاف لو وقف عام واحد قاله ما عنده إشكالية في مسألة أي علم من العلوم وقال هذا وقف لطلاب العلم وعلم من كلام الناس العام، نقول هؤلاء طلاب العلم يقصد به كل طلاب العلم، سواء كان طالب علم شرعي سواء كان طالب علم من العلوم الدنيوية الأخرى التي فيها نفع للناس، فحينئذ يكون عاما فيرجع في ذلك إلى الأعراف وإلى ما يتعلق، هل لهم عرف خاص يتعلق بهم أو ليس لهم عرف خاص. نعم. نعم نفسها هي لا تزيد، لا تزيد يعني. ماشي تفضل. ومن ذلك الحكم باليد التي جارات كان بيده عينه يتصرف فيها مؤبدا طويلا تصرفا ولذلك لانها لا عمل بالعرف الا لبينه تشهد شهاده ذلك. ومن فروعها والأجراء والأجراء والأجراء ونحو من صرح الله في حق الزوجات الرجوع إلى العرف بما هو أعم من النفقة فيه وهو المعاش عشر، فقال قال وعاش عاش من بن معروف، فشمل شقيع عين يقول فشمل شقيع عين يقول بين زوجين في المعاشرة القدرية والفعلية وأن عمل عمل منهما الرجوع فيها إلى المعروف. الشيخ بيتكلم عن الحكم باليد اللي بنسميها وضع اليد، يعني واحد واضع زي ما بيحدث بعض الناس، يعني تجد البيوت القديمة ليس لها عقود، ممكن تلاقي بعض البيوت القديمة ما لهاش عقود اصلا، هو واحد شاف ده بيته وبيت وجده بيت. معروف ان ده يعني خلفا عن سلف بيت فلان وعائلة فلان، فاجي واحد منه ومين قال لك ان ده بيتك؟ ما فيش دليل عنه. في عادة الناس وفي عرف الناس الوضع لا تبيت فلان، يبقى يحكم له بذلك. ذكر الشيخ ابن عثيمين قال ولو أتى الآخر بوثيقة، لكن عندنا الشك فيها، ممكن الوثيقة دي هو حصل إن كان بيه مش مترخ، ممكن يكون جد اشترى منك أصلا، يعني العقد ده اشترى جدي من جدك، يعني طبعا المقصود بذلك إن وثيقة غير مؤرخة أو نحو ذلك، يعني في ملابسات تقضي بهذه المسألة، هو أتى بعقد لأبي جده، ثم يدريني من عل أيضا أبو جد اشتراه منه، لأن أين جدك لم يسأل عنه وأين أبوك لم يسأل عنه وأين وأين وأين أين هؤلاء كلهم. على كل ينظر في ذلك إلى القرائن، فمن القرائن المرجحة اليد، من القرائن المرجحة ليه اليد؟ لأن الأصل هذا ملكه وقد عرف الناس ذلك وتعرفوا عليه. كذلك نفقة الزوجات يرجع إلى المعروف، المعروف في نفقة الزوجات بمعنى كم ينفق، يبقى بالمعروف. الكسوة كسوتهن أيضا بالمعروف، يبقى هو معروف في عادة الناس، معروف في عادة الناس أن هذا الرجل له نفقة كويسة طيبة في عرف الناس، ده جميل، الأكل الذي تأكلينه طيب والشراب الذي تشربينه والملبس الذي تشربينه، معروف في عرف الناس أن مثلا يحتاجون إلى كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف مثلا، خلاص واعتد هذا الأمر، إنه يحتاجون في الصيف إلى كذا في الشتاء إلى كذا ويراعي هذا الأمر، إذن يرجع في ذلك إلى العرف، مع مسألة مراعاة أيضا اليسار والعسر لينفق ذو ساعة من إيه؟ من ساعة، فيراعى هذا، يعني في عرف الموسرين وأيضا لأن العرف يقول طب العرف مختلف، عرف النظراء، عرف الإيه؟ النظراء، يعني النظراء يعني هو في عداد المسرين، يبقى عرف المسرين ايه؟ اللي بيقبضوا 4,000 و5,000 وضعهم ايه؟ اللي بيقبض 2,000 و3,000 وضعه ايه؟ اللي بيقبض 1,500 وضعه ايه؟ اللي ما بيقبضش خالص وضعه ايه؟ ماشي على ليه؟ العرف الجاف، يبقى يقاس بنظيره. نعم، يعني أقصد الأدلة الشواهد الأخرى التي ترجح كفة على إيه؟ على أخرى يعني. نعم ماشي تفضل. ومن فروعها النظر المستعارض إلى عادة ثم إلى عادة الغالبة ستة أيام أو سبعة. ليه ترجع إلى عادتها الأول؟ ليه ترجع إلى العادة الأول؟ ها؟ لأن ده العرف الخاص بها، ده الأولى في التقديم، شيء متعلق. طب ما كانش يبقى العادة العامة اللي في عرف النساء أمثالها 6 أو 7 أيام. نعم، طب معروف أن العادة ثم التمييز ثم العادة الغالبة، أن في الناحية الشرعية بينهم أمر وهو إيه؟ التمييز. ترجع المرأة إلى الإيه؟ العادة. هي أمكثي أيام أقرائك، هو ده الدليل، أو قدر ما كنت تحيضين، ده الدليل، ده النص، وده دليل على إثبات العادة. طيب بعد ذلك فإنه أسود يعرف أو يعرف، يبقى ده التمييز. ثم بعد ذلك تحيض في علم الله 6 أيام أو 7 أيام على الخلاف في ثبوت الحديث في قصة حمة بنت جحش رضي الله عنها. يعني كيف يعني أصل لا لا ما قصد ما انا عاوز افهم العرف في ايه؟ اصل المبيت مبيت، يا بات يا ما باتش. لا شك ان الاعراف تدخله تدخل في ذلك، يعني لو فرضنا ان شخصا من طبيعه عمله الليل فالاقامه في حقه بالنسبه له النهار في عرف كل من كان من اصحابه ولا يملك الا هذا، اذا يراعى هذا الامر، فاذا لها مدخل في بعض الابواب يدخل فيها ايضا مثل هذا. يعني مثلا في استقرار الناس انه حتى وان سهر ليلا عند اصحابه يعود قبل 12 مثلا، لكن يجي بعد 2 تقول انت قضيت ايه من الليل؟ ما عاد هناك قضاء من الليل. نعم؟ ما كان بحاجه اليه. طيب خلاص. ماشي. ومن ذلك العيوب والوقف والتدليس يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما علق الناس وفدا أو عينا أو تدليسا أو للشمس للطريق. هذا مهم أيضا، يعني تجد مثلا اختلاف ما بين البائع والمشتري، أنت غبتني وظلمتني وضحكت علي، الحاجة أنت بتسالي بكذا ويا ذا تسوي كذا. نرجع لعرف الناس، الفرق 50 جنيه 100 جنيه في سلعة مثلا غالية ب4,000 5,000 وبعاله ب4,000 وهي بتباع عند واحد ثاني ب3,900 أو ب4,100 عند التجارة مقبولة معقولة، ده الأمر سهل، إذا هذا لا يعد غبنا فلا يعاد به. لكن في عرف الناس هو باعها بأربعة وفي عرف الناس هي ب2 1.5 و1، هذا غبنا، فإذا يرجع في ذلك إلى العرف أيضا المضطرد أو الغالب، وهكذا في هذا الباب كله. ومن ذلك الرجوع إلى قيمة الإثم في المتقومات والمؤنثات والضمانات وغيرها. الأصل أنك أنت في شيء له مثيل تأتي بمثله، طب إن لم يكن تقومه بقيمته يرجع في ذلك إلى عرف الناس، من يقول إن قيمته 100 أو قيمته 200 أو 200 أو 300 عرف الناس، قل هو كده قيمته عندي كده تريد أو لا تريد. ليس هكذا، إنما الذي يقومهم أهل الأعراف، وكثير من الناس يخلط في هذا الجانب كثيرا في معاملات الناس. نعم، وهذا يدل على سعة الشريعة، أن كل هذه الأبواب موجودة والشرع نفسه هو اللي أحل على العرف، ومن هنا صار الحكم واسعا. نعم فضل. نعم في ايه؟ ليه؟ من اي باب؟ ان الشريعه احالت على العرف والعرف واسع الدائره، فلما احالت عليه كانها نصت عليه، يعني الشريعه لم تنص عليه تحديدا لكن احالت فيه على العرف، يبقى كانها نصت عليه، فتستغني بالأصل عن فروع لا حصر له. زي ما احنا ندرس القواعد الفقهية، مش هنقول القاعدة بتغنينا عن كثير من الفروع من هذا القبيل يعني. والرجوع الى مذهب المجري لمن وجب لها نقل ولم يسمى او سمي تسميه من الاسئله، وكذلك الرجوع الى وجر الاثم في التجارات التي لم يسمى فيها الوجر او سمي تسميه من غير صحيحه. نعم، لان قد تسمى بتسميه غير صحيحه كان يجعل النكاح بصيغه كانها اجره وهي ليست اجره ونحو ذلك. فاذا كانت تسميه فاسده او تسميه غير صحيحه مرجع ذلك الى ايه؟ الى العرف في ذلك ايضا. نعم، وكذلك اجره المثل وكذلك المهر اذا لم يسمى سنرجع فيه الى العرف. يعني اذا لم نعرف ولم يسمى المهر نقول مهر المثل، مش تسمع كده يقول مهر المثل. طب ايه مهر المثل؟ يعني من كان على شكلتها، ما المهر الذي يقدر لها؟ يقدر لها ألفان، يقدر لها ثلاثة أربعة آلاف، فقال هذا بالنسبة لمهر المثل. وفروع هذا الأصل لا تحصى، ولذلك رجوع الناس يقول لك نشوف غيرنا كان متجوز على كام أو بكام، هذا أمر لا إشكال وده مرجع إلى العرف، لكن للأسف إن الناس يرجعون في الغلو إلى العرف وفي التيسير لا يراعون هذا الباب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لا خلاص. ليه؟ والتيسير الأوامر التي فيها تيسير من هذا القبيل، لكن لا يتجاوز هذا يحتاج إليه عند النص، عند التنازع، عند التنازع. يقول أنت ما قلتليش إنها نخاف، ما قلتليش إنها نعمل بكذا، لكن فحينئذ يرجع إلى العرف الجاري. يعني تقول لنا متزوجة على ما هو معروف بين الناس، إذا أنت ابتضيت بذلك، لكن حينئذ يحتاج التحديد إلى نص، يحتاج التحديد إلى نص. لكن كواحد يقول ماذا أصنع من البداية، أقول خذ بالتيسير أو خذ بما دلك عليه الشرع من تقييد ونحو ذلك يعني. والله أعلم. طيب نقف عند هذا ونكمل بإذن الله تعالى بعد يعني ربع ساعة كده إن شاء الله بإذن الله. Hello. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني على من ادعى شيئا أن يأتي بدليل يثبت هذا الشيء له، وأما من أنكر فيكفيه اليمين، لأن من أنكر باق على الأصل، والذي يدعي يدعي خلاف الأصل فشدد في شأنه. يعني أنت تقول أنا ليس علي شيء، فلان يقول لا لي على فلان دين، إذن أين المدعي الذي يدعي وجود دين على فلان؟ إذن هو يدعي خلاف الظاهر، فلما ادعى خلاف الظاهر شدد في أمره فافتقر الأمر إلى بينة. وأما المدعى عليه فهو الذي يدعي السلامة من خلاف الظاهر، ولذلك هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة الأصل براء الذمم أو براء الذمة. الأصل أن الإنسان ذمته بريئة وعليه فالقول قوله، فعضد قوله باليمين، يعني الأصل وقوله. طب إذا وجدت خصومة من الغير فيكفيه يمينه. أما الآخر يدعي خلاف الظاهر، يقول فلان ليس بريئا، فلان مدين لي أو عليه لي، فلما ادعى خلاف الظاهر احتاج الأمر إلى دليل. وهذه القاعدة لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهناك بعض القواعد الفقهية أخذت بلفظها من بعض أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله لا ضرر ولا ضرار مثلا، فهذا لفظ حديث وهو كذلك لفظ قاعدة من القواعد الفقهية. كذلك هنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لفظ الصحيح اليمين على المدعى عليه وهو من أنكر، البينة على من المدعى عليه. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء أناس وأموالهم، ولكن البينة على اليمين على المدعى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالبينة على المدعي، وأما المدعى عليه فيكفيه اليمين لأنه على الأصل فكفته راجعه. ما معنى البينة؟ البينة كل ما يظهر الحق، البينة كل ما يظهر الحق، يعني البينة عليه يعني عليه أن يأتي بما يظهر الحق. فالبينة أوسع دائرة من الشهادة، فحينما نقول البينات ليست الشهادات فحسب، الشهادة نوع من أنواع البينات، لكن أيضا هناك غيرها من البينات مثل العقود. لو أن شخصا قال إن فلانا اشتريت منه، قال لم يشتري منه وأتى بالعقد، هذه بينة ولا ليست بينة؟ هذه بينة. إذن البينة قد تكون شهادة وقد تكون غير شهادة، فهي أوسع دائرة منها. طيب قال وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة، يعني هناك اختلاف في بعض فروع القاعدة لكن الأصل متفق عليه، لقول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي وأصل في الصحيحين. وهذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد، القاضي لأن الخصومات تكثر عنده، فحينئذ يحتاج إلى البينة ويحتاج إلى اليمين ممن أنكر، وكل أحد لشدة الحاجة إليه. وقد قيل في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل إن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا أحد الأقوال، وإلا ففصل الخطاب أوسع دائرة من ذلك. بعضهم يقول فصل الخطاب قوله أما بعد، وأنه هو قالها أما بعد فكان هذا من فصل الخطاب، وقيل فصل الخطاب يعني القول البين الذي يفصل فيه بين الناس وأوسع دائرة. والأولى في ذلك الأخذ بعموم اللفظ لا بجعل صورة من صور داخلة في فصل الخطاب. من فصل الخطاب أن يسدد في الحكم، ومن التسديد في الحكم أن يقوم بهذه القاعدة، وهي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن هذا يقتضيه الشرع والعقل. العقل يقتضي ذلك، إن الأصل إنسان بريء، ومن يدعي على شخص شيئا فعليه أن يأتي بماذا؟ أن يأتي بحجة أو ببرهان على ذلك. طيب، قال لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات، ولا شك أن ذلك في داخل في فصل الخطاب، لأن فصل الخطاب هو الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والحقوق. ولذلك نقول إن تفسير فصل الخطاب بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر تفسير بماذا؟ تفسير اللفظ بأحد أفراده بما يندرج تحت اللفظ العام، وتفسير اللفظ بأحد أفراده مشهور في ألسنة السلف الصالح. والأولى أن العبرة بعموم اللفظ، وأن ما ورد من تفسيرات خاصة أو أفراد للعام لا يمنع من دخول البقية في تفسير هذا اللفظ. فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة. وكما قلت هذه القاعدة لابد أن تفهم مع الأصل براءة الذمة، وأيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأيضا اليقين لا يزول بالشك. لذلك هنا بعد ما انتهى من القاعدة قال ويتصل ويقارب هذا الأصل الذي بعده، وهو الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك، لأن المسألة ستختلف. إن الأصل في هذا الشيء إن النفس مشغولة به أو غير مشغولة، يعني إذا ادعى الرجل أنه أنفق على الزوج والزوجة قالت ما أنفق علي، القول قول من؟ قول الزوجة، الزوجة، لأن الأصل عدم الإنفاق، الأصل هو واجب عليه مال، بس فين إنه دفعه؟ الأصل لسه ما دفعوش، يبقى القول قولها مع اليمين، أو الأصل هو عليه البينة، الدليل على أنه فعل ذلك، وهكذا في كل باب. ننظر من هو مبقٍ على الأصل فنجعله المدعى عليه، وننظر من هو خارج عن الأصل فنجعله المدعي. واضح؟ يبقى احنا في كل مسألة ننظر الباقي على الأصل يبقى هو المدعى عليه، والخارج عن الأصل هو المدعي. ففي حق المدعي البينة، وفي حق المدعى عليه اليمين، وفي حق المدعى عليه اليمين اليمين. نعم، أي صحيح، يعني قلت أوسع دائرة من الشهادة ممكن تثبت بيه؟ ممكن تثبت باليمين والشهادة على القول المرجح، قضى باليمين مع الشاهد، ممكن تثبت بالكتابة زي ما قلت واحد معاه عقد مكتوب، فالعقد المكتوب حتى ولو لم تكن هناك شهادة ومعروف أن دي انضت فلان يبقى تثبت به البينة. كذلك الإقرار، وإن كان الإقرار حجة قاصرة، لكن لو أقر المدعى عليه على نفسه صارت حجة بالنسبة للمدعي، يعني قال فلان قال نعم بالفعل أنا أخذت منه المال، خلاص صار القول قول المدعي، لأن المدعى عليه قد أقر بهذه الحجة للمدعي، وهكذا. إذن الطرق إثبات البينة متعددة، منها كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، يعني الأصل عندنا في البينة في الشهود أن يكون الشهود شاهدين، شاهدين. طيب، قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد، إيه معنى قضى باليمين والشاهد؟ يعني للمدعي أن يكون معه شاهد واحد ويكتفى بيمين مع الشاهد، فيقوم يمينه مقام شاهد، لكن لا تقوم يمينان مقام الشاهدين. يعني أنا عندي الآية القرآنية قالت إيه شاهدين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فهناك من وقف عند الآية قال فقط، لكن ورد في السنة إن قضى باليمين مع الشاهد، فنأخذ به ونقول هذا يضم إلى الآية القرآنية. فمثلا رجل قال والله فلان أخذ مني 1000 جنيه، طب هات البينة على كده. قال والله ما كانش حاضر إلا فلان، فنقوم جايبين فلان يشهد فلان وهو يقول أقسم بالله أنني أعطيته كذا، فصارت يمينه مع الشاهد بينة، فصارت يمينه مع الشاهد بينة. الصورة الثانية أن يكون هناك شاهدان، فيكون الشاهدان هما البينة، يبقى ده بالنسبة للبينة على المدعي. لكن يمين المدعي وحده لا تكفي، يعني لو واحد قال أنا أعطيت فلان 1000 جنيه وأحلف لكم 1000 مرة ما يكفي. ليه؟ لأنه يدعي خلاف الظاهر. لكن اليمين ده يكفي في حق مين؟ حق المدعى عليه. المدعى عليه يقول لا والله ما أخذت منه شيء. لكن هنا مسألة، متى يصار إلى يمين المدعى عليه؟ عند عجز المدعي عن البينة. وإلا إذا وجدت البينة فلا وجه ليمين المدعى عليه. يعني الآن الرجل أتى بالبينة، الشاهدان شهدا والعقد مكتوب وكل شيء، يقول والله ما أخذت، والله ما أخذت، هذا ليس من هناك مجال لذلك. إذن اليمين على المدعى عليه عند عدم وجود البينة من المدعي، فإن وجدت البينة من المدعي صاروا إليها، أو صار القاضي أو المفتي أو من يكون قائما على هذا الأمر صار إليها أو أخذ بها، أخذ بها. لا، يمين مع شاهد ثاني، لا يمين وشاهد. ما الفرق بين المدعى والمدعى عليه؟ لا لا لا كده عكست. المدعي من يدعي خلاف الأصل، من يقول لي حق على فلان، ده المدعي. المدعى عليه المتهم، المدعي عليه المتهم، المطالب بحق، المطلوب منه، والمدعي الطالب. والمدعي ليه؟ الطالب. فالطالب يبد من بينه لأنه خلاف الظاهر، لكن إن مدعى عليه يدعي الأصل، فلما كان معه الأصل كفته راجحة، اكتفي بشهادته، اكتفي أقصد بيمينه. لكن إذا المدعي أتى بالبينة فلا وجه اليمين المدعى عليه، لأن الحق قد ثبت، لأن الحق قد إيه؟ لأن الحق قد ثبت. نعم. لا، هو الآن بالنسبة للمرأة التي ادعت أن زوجها لم إيه؟ لم يعطيها، صح؟ وهو ادعى أنه أعطاه، أنت تجعله أنه هو مدعي؟ يعني أنت تقول إيه؟ الأصل هو لم يعطيها، صح الكلام؟ الأصل أن الزوجة لم يعطيها، والأصل أنها هي الآن مدعى عليها أيضا. ليه مدعى عليها؟ لأنه يدعي أنه أعطاها، فلذلك القول قولها، مش الآن هو يدعي أنه أعطاها وأن هي أخذت المال وهي لم تأخذ المال. يعني أنا كلمة الطالب كتقريب للمسألة، لكن هو الضابط الصحيح في ذلك الأقرب أن المدعي من يدعي خلاف الأصل ويدعي حقا يطالب به، يطالب به. وأما المدعى عليه من يدعي خلاف ذلك ويقول إننا على الأصل مبقي، فهي الآن هي صاحبة حق تقول إنه ما أعطانا. ها؟ من قال هذا؟ أيوة، الأصل ده متجدد ولا مش متجدد؟ يعني الآن الزوج الأصل هو أعطى المرأة أو لم يعطيها، الأصل ما أعطاها لأن النفقة تتجدد، ده شيء متجدد، مش أصل الزواج. فرق بين الاثنين، الزواج شيء باقي أما النفقة شيء متجدد، ولذلك يتقلب من يسار إلى إعصار وما إلى ذلك. ولذلك المرأة اليوم ينفق عليها وغدا لا ينفق عليها، إذن ده أمر متجدد، فبحسب الحال يتجدد الحر. فالأصل ما أخذت، أنت تدعي أنها أخذت ويتدعي أنها ما أخذت، إذن هي صاحبة الحق. أما المع أصدق يا شاه كم من مرأة تجهد ولا تشهد؟ تجهد، إنك سيقص عند هذا. هناك أشياء تتعلق بالقرائن، احنا قلنا من ضمن البينة أوسع دائرة. فالآن نقول من ادعى الأصل أو خلاف الأصل، أنا أقول الأصل الآن إن ما في ماء، الآن الأصل في ماء أعقد، لكن في قرائن تثبت. يعني قرائن تثبت إزاي؟ افتح الثلاجة، فالثلاجة فيها طعام وشراب موجود، اذهبوا إلى فلان، يا فلان اشتريت منك أمس الفاكهة واشتريت منك كيت وكيت، أين أكل هذا؟ أكل في البيت. إذن هناك قرائن بينة، يعني مسألة إثباتها سهل إثباتها، ليس بالعسير ونحو ذلك. لكن نقول إنه ادعى خلاف الأصل، إن شيء ليس على حقيقة الأمر. فأنت الآن كأن محمد صور للناس كلهم على الهدى والتقى وينفقون على زوجاتهم وهذا هو الأساس، فمن ادعى أنها لم تنفق ليس كذلك، لأن ده أمر متجدد، ده أمر متجدد، وده شيء زائد عن قصة الزواج. يعني هو زوجها لكن مش منفق عليها إلا بفعل أنه يفعل هذا. وهل كل من يجب عليه شيء يعطي الحق الذي عليه؟ طيب ما احنا الأمن نقول بالفعل ان الواقع له مدخل، لكن نقول ان الاساس في مثل ذلك ان كلامها مصدق بيمينها لانها تدعي انها ما اخذت، مش الان هي تدعي براءة الزنا. خلينا نقص براءة الزنا الان، الاصل هي اخذت ولا لم تاخذ؟ لم تاخذ براءة الزنا، ما اخذتش منه، واضح ما اخذت منه. وبعدين انت قد تتصور المساله الان وهو موجود معها، انا كنت مسافر عنها، يعني مساله متفاوته. ما ارسل الي اصلا، هتقول الاصل انه يرسل؟ ما ارسل الي، اقول لا انا حولت حوالات، وادي الحوالات، يبقى اذا اتى ببينه من البينات فتكون هناك قريب. الاصل في مساله المدعى عليه اضبط براءه الذمه، انه باقي على الاصل، فاصلا ما اخذ، لان اخذت اذا انفق عليها وجب عليها مقابل النفقه حقوق. فانت الان هي اخذت، اذا لابد ان تعطيها، بخلاف اذا امتنع عن الانفاق عنها. نعم. طيب نرجع لهذه المساله. يقول كل ما ابان الحق، يبقى الشيخ عرف هنا البينه بكل ما ابان الايه؟ الحق، باي وجه من الوجوه، ويختلف نصابها وحالها باختلاف الشهود عليه. فان لم ياتي ببينه تشهد بصحه دعواه فعلى الاخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. يبقى شوف يقول ايه؟ فان لم ياتي، يبقى إيه السؤال؟ متى يصار الى يمين المدعى عليه؟ عند عدم اتيان المدعي بالبينه. طيب فان لم ياتي ببينه تشهد بصحه دعواه فعلى الاخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي، هو المدعي. وكذلك اذا ثبت الحق في ذمه الانسان ثم ادعى انه خرج منه بقضاء او ابراء او غيرهما فالاصل بقاؤه. اسمع هذه القاعده، هي نفس الكلام، انه ذمته صارت مشغوله. يقول اذا ثبت الحق في ذمه الانسان وجبت عليه النفقه ثم ادعى انه خرج منه بقضاء، قال ده انا اديت العلي، او ابراء او غيرهما فالاصل بقاؤه. وذلك نعكس المساله بمساله اخرى، انت الان اعترفت ان عليك دينا، الدين ثابت، هو قال لا ده فلان عليه 1000 ليا وما ردهمش لسه، الثاني قال لا انا رديت، هل هنا اقول الاصل براءه الذمه؟ لا اقول الاصل براءه الذمه، الاصل ان الذمه مشغوله لانه اعترف به، يبقى من يدعي وجاء قلت القاعدة خلاف الأصل أو الأصل، فهو ادعى الآن خلاف الأصل، ادعى أنه صار بريئا. هات الدليل. أنت الآن اعترفت أنك أنت عليك 5000، أنت الآن بتقول أنك أنت سددت، لا التسديد ده صار خلاف الأصل لأنك أثبتت أن الذمة شغلت. لذلك قلت الضابط الأوضح في ذلك أن من ادعى خلاف الأصل فهو مدعي، ومن ادعى البقاء على الأصل فهو إيه؟ مدعى عليه. فالآن هو اعترف أنه مدين، بقى ده الأصل، بقى في حقه إيه؟ الأصل، بخلاف اللي قال أن أنا معليش ديون، يبقى صار معليش ديون ده هو الأصل. يبقى ولذلك الأصل قد يتعدد من شخص إلى شخص، يتعدد من شخص إلى إيه؟ إلى شخص. فالأصل بقاء، فإن جاءت بينة تشهد بدعوى وإلا حلف صاحب الحق أن الحق حق، أن حقه باق ولم يستوفيه وحكم له به. وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها، فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة. يعني لو فرضنا أن الشيء بيد من لا يدعيه لنفسه، إيه يد من لا يدعيه؟ يعني أنت لو معك لقطة هل أنت تدعيها لنفسك؟ لا تدعيها لنفسك. إذن يكفي الآخر أن يصفها وصفا معتبرا. لذلك الآن مش شرط لما يجي واحد يقول، واحد يعرف لقطة قالوا دي بتاعتي هذا ملكي، لا يشترط أن يأتي ببينة على ذلك، إنما يكفيه يكفي ماذا؟ أن يصفها وصفا معتبرا. ليه؟ لأنه ليس هناك منازعة، هو التاني ما يقولش إنها بتاعتي، هي الآن مفقودة الصاحب، فيكفي أن يصفها بما يميزها فحينئذ تعد له. بخلاف لو وجد التنازع فالشهادات والأيمان إنما جاءت عند الإيه؟ عند المنازعة، وهنا لا منازعة، وهنا لا منازعة. قال وجميع الدعاوى مضطرة إلى هذا الأصل، والله تعالى أعلم. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن البينات تختلف، هناك قرائن متعددة. يعني قال لو أن رجلا بيده عمامة، عمامة، عمامة، وعلى رأسه عمامة، فلحقه إنسان وهو يقول عمامتي عمامتي، وهذا الذي لحقه ليس عليه عمامة، فهنا تعارض الأصل والظاهر. الأصل عمامة مع شخص إذا بتاعته، فيقول أحيانا في قرائن، يعني الأصل من الشيء الذي معك ملكك، طب أنت بتجري ومعك عمامة وأصلا لابس عمامة والتاني معلوش حاجة، فإذا صار في ظاهر قرينة إنك أنت أخذتها منه مخالفة للأصل. قال فالأصل أن الذي بيده العمامة تكون له، لأن الأصل طالما شيء معك الأصل أن يكون إيه؟ في حوزتك في ملكك. والظاهر أنها لهذا الذي ليس عليه عمامة وقد لحقه يقول عمامتي عمامتي، فهنا نقول القول قول المدعي، مع أن الأصل القول قول مين؟ المدعى عليه، لكن هنا قدمنا ليه؟ لأن في قرينة ظاهرة. يبقى إذن ده قاعدة عامة قد توجد لها استثناءات في بعض الأحوال، استثناءات في بعض الأحوال، وقد لا نطالب المدعي بالبينة. زي ما قلت لو ادعى شيئا لا ينازعه فيه الآخر، خلاص لا ينازعه فيه الآخر، أو كانت منازعة الآخر فيه محل تهمة، يبقى قد نصير إلى قول المدعي. إذا لم يكن هناك منازع له، أو إذا كان المدعى إليه موضع تهمة، موضع تهمة، فحينئذ يراعى في ذلك القرائن، والله تعالى أعلم. طبعا بالنسبة للبينات تختلف، هناك أشياء يشترط فيها أكثر من شاهد، 4 شهود، زي الحدود، حد الزنا، حد الزنا لا يكون فيه أقل من 4 رجال، لا بد من ذلك، كالزنا واللواط، ومنها ما بينته رجلان، مثل حد السرقة، ومنه ما بينته رجل وامرأتان، رجل أو امرأة، رجل رجلان أو رجل وامرأتان، ما بينته رجل وامرأتان أو رجلان، كيك الأموال وما يلحق به، هو الذي أتى في آية المداينة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ومنه ما بينته رجل ويمين المدعي، وهو الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم باليمين والإيه والشاه. كنت أسأل إيه تين دي مسألة أخرى، وهو إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، نكل المدعى اسمه النكول، يعني المدعى عليه نكل، أنا مش حاج، هي حاجتي وأنا مش حاج، هو معاه دليل يجيب. فقال بعض العلماء لا يثبت الحق به أيضا، وقال آخرون ترتد على المدعي، ترتد على المدعي، يعني حينئذ جعلوا نكول المدعى عليه مع يمين المدعي يقوم مقام البينة، لكن هذا محل نزاع. يبقى انا عندي مسألة، اذا نكل المدعى عليه، المدعى عليه قال انا مش حاج، فريق من العلم يقول ولو نكل، الاصل ان ياتي الاخر بالبينة، ما معك بينة لا تثبت حقه. الاخرون قالوا اذا نكل المدعى عليه وحلف المدعي ثبت الحق له، وآخرون يقولون لا يثبت الحق له بذلك إلا في بعض المسائل، إلا في بعض المسائل. وذكروا من ذلك بعض الصور في مسألة الساعي، إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى وقال إننا لم يرضى بالحلف، ثم عادت عليه وقال أحلف أنني ما أخذتها منه، فقالوا حينئذ يقبل منه هذا في بعض المسائل. لكن عمد يسمى نكول المدعى عليه. هناك من يرى إذا نكل المدعى عليه عاد إلى المدعي، وإذا حلف ثبت له الحق، فيجعلون إثبات الحق بثلاث صور، ببينة بالشاهدين، الشاهد واليمين، بالنكول مع اليمين. وهناك من يقول حتى النكول مع اليمين لا يثبت به الحق إلا في بعض المسائل، والله تعالى يعني محل اجتهاد، والله تحتمل القولين، المسألة تحتمل الأمرين، اللي هي في حالة النكول. نعم. ليه؟ لأنه ما قالوا إيه النكول مشعر بأنه يخشى، يعني ما الذي منعه من الحلف؟ أنت لا يضيرك شيء، يعني كمدعى عليك، أنت الآن يدعى عليك أنك أنت فعلت كذا وكذا، أو أنك ما رددت المال، وأنت تقول هات البينة أن أنا ما رددت، هات البينة أن أنا فعلت، ما يضيرك في أن تحلف، فكونك لا تحلف إشعار بأنك نذير، فحينئذ ضعفت حجتك، فلما حلف قوي بهذا، فحينئذ يقول الأمر، الفريق الآخر يقولون أين النص على هذا؟ أين الدليل؟ إحنا معنا الدليل بالشاهد، ومعنا اليمين والشاهد، لكن أين الدليل بذلك؟ فإذا لم يكن هناك نص صريح في المسألة، فحينئذ يبقى أنه لا ترتد عليه بهذا الأمر. واضح لأنه ممكن يكون النكول لشيء آخر لأسباب أخرى، يعني ممكن يقول ما أنا الذي أحلف من أجل فلان، يقول كلما أتى شخص يدعي علي دعوة تطالبني أن أحلف لا لن أحلف له، لن إيه؟ لن أحلف له، وهو يثبت الحق إذا كان له حق. فقالوا لأن النكول لدخول لتطرق الاحتمال إليه لا يمكن أن تقوم به بينة، لا يمكن أن تقوم به بينة، وهذا قول له وجهته أيضا، لأن ليس معنا نص صريح في المسألة، والنكول يدخله الاحتمال، والنكول يدخله الاحتمال ويتطرق إليه ويتطرق إليه، فلا نستطيع أن نثبت به الدعوة والله أعلم، إلا بقرائن معينة، إلا بقرائن معينة. لا، إذا كان الظاهر قويا، زي المثال اللي ذكره الشيخ في العمام، إن واحد بيجري والثاني بيجري وراه، وده لابس عمام وده مش ومعاه عمام في ايده والثاني مش لابس عمام، الواقع يشهد ان الظاهر ان هذا اخذها منه وهي ملك للاخر، وهي ملك للاخر، بخلاف لو كان الشخص في بيته واحد قاله وقالوا العمامه دي ملكي عشان هو عنده عمامتين، طب ما عاد ايه المشكله؟ الشخص يكون عنده في بيته اكثر من عمام، صح ولا لا؟ هل هذا الان نقول انه يخالف الاصل ونقول الظاهر لا نجعله ده؟ نقول أصل ده ليس عنده عمامة وليكن، والآخر قد يكون عنده أكثر من عمامة، لكن درجة العادة وأنت تسير هل تكون معك عمامتان أم عمامة واحدة؟ عمامة واحدة. إذا في قرائن، ها؟ خلاص هذه مسألة أخرى. ما كل في أمور تكتنفوها الإيه؟ تكتنفوها القرائن والأحوال. ده معنى كلمة القرائن. وهذا يكون من مهارات القاضي. هو من مهارات القاضي النظر في القرائن. من مهارات القاضي ولذلك هناك أشياء يكون الحكم فيها قطعيا أو قاطعا، وهناك أشياء يكون الحكم فيها ظنيا، إقامة لغلبة الظن، أن يغلب على الظن أن فلان فعل أو لم يفعل. والله أعلم. ثم بعد ذلك قال إن هذا الأصل يقاربه الأصل الآخر اللي هو مسألة اليقين لا يزول بالشك، أو الأصل بقاء ما كان على ما كان. يبقى الأصل براءة الذمة، ده مبني على هذه القاعدة. الأصل أن مشغول الذمة لم ينتهي إشغاله بها حتى يأتي بدليل. نفس الكلام برضو بقاء ما كان، ما دي بقاء ما كان على ما كان. المشغول مشغول واللي مش مشغول مش مشغول، البريء بريء والمتهم متهم. أنت متهم في الأصل وأثبت الاتهام، يبات الإيه؟ الآخر. الفرق بين البينة والإقرار إن الإقرار يحتج به كبينة. يعني أنت الآن لما شخص يعترف على نفسه دي حجة ولا مش حجة؟ حجة. لكن الإقرار حجة قاصرة تتعلق بالشخص نفسه، أما البينة حجة متعدية. الفرق بين الإقرار والبينة أن البينة حجة متعدية تثبت حقا لك على الغير، أما الإقرار يثبت حقا عليه لا حقا لك. يعني أنت لو أقررت تقول أنا أقر أن فلان له علي له كذا، أن فلان لي عليه كذا، ده لا يثبت إلا ببينة. لكن لو قلت أقر أن لفلان علي، ده يثبت ولا لا يثبت؟ يثبت، لأنه إقرار على نفسه. الإقرار حجة قاصرة تتعلق بالشخص لكن ليست حجة متعددة، بخلاف البينة فهي حجة متعددة. ماشي تفضل. القاعدة هي عشر الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزال إلا بالشك الشك، لا يزال بالشك الشك. هذا أصل مهم يدل عليه قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حين شك إليه الرجل، حين شك إليه الرجل يجد الشك وهو في الصلاة. طبعا هذه القاعدة، القاعدة الحادية عشرة، الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك، ليست خاصة بالخصومات والدعاوى. يعني هنا الشيخ ذكرها بعد الكلام عن الايه، عن الخصومات والدعاوى والمدعي والمدعي عليه، لكن القاعدة أوسع دائرة. ولذلك هذه القاعدة الفقهية أيضا إحدى القواعد الفقهية الكبرى، وهي أيضا إحدى القواعد الخمس الكلية التي ذكرها العلماء أن الفقهاء مجمعون عليه. اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة كبرى، ويندرج تحتها قواعد جزئية كثيرة، أو قواعد كلية لكن دون كليتها كثيرة جدا. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل براءة الذمة، كل هذا داخل تحت القاعدة اليقين لا يزول بالشك. ولذلك قال السيوطي: اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها، يقول تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر. والمسائل المخرجة عليها تبلغ كم؟ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر، يعني فتحوي مسائل كثيرة. الدليل عليها بعض الأدلة استدلوا عليها بهذه القاعدة، من أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يجد صوتا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يستيقن، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يستيقن. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام. يقول: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، ولا يضر الشك الطارئ عليها. يعني أنت عندك يقين وورد عليك شك، يبقى اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. وسيأتي التمثيل لها في أثناء كلام الشيخ. طب قال: لا تعرف حتى يسمع صوته أو يجد ريحه، أي حتى لا تيقن أنه أحد، فمتى تيقن أمر من الأمور أو شرف على أصل من الأصول فالأصل أخطاء ذلك الأمر المتنبه، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى تيقن زواله، فيدخل في هذا بعض المعسل إلى الأصل الذي قبل، ويدخل فيه أن لم يتيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له الموجب في موجب اليقين لا يزول بالشك، ولذلك بعضهم يدخلوا في ايه؟ يعبرون عنه بالاستصحاب. بالايه؟ بالاستصحاب. ان انا استصحب الماضي السابق. فالان انسان متيقن انه تطهر، شخص توضا ثم بعد ذلك شك احدث ام لا، فالاصل انه على الطهاره. الاصل انه على الايه؟ على الطهاره. لان اليقين لا يزول بالشك. والعكس، لو أن شخص متيقن من الحدث يتذكر أنه دخل الخلاء وكيد ولكن يشك هل توضأ أو لم يتوضأ، يبقى الأصل أنه لم يتوضأ فيجب عليه الوضوء، يبقى اليقين لا يزول شك. ليس فقط في باب الطهارات، لأنه غالبا إذا جاء التمثيل يمثل بهذا الباب، في كل الأبواب اليقين لا يزول بالشك. ومن أجل ذلك قال العلماء: لا يخرج الشخص من الإسلام إلا بيقين. لذلك لا نستطيع أن نخرج شخصا من الإيمان إلا ببرهان واضح أوضح من رابعة النهار، لأن اليقين لا يزول بالشك. كذلك أيضا في باب الطلاق، لو أن زوجا شك أطلق امرأته أم لم يطلق، فالأصل أنه ما طلق. إن طلق امرأته مرتين أو مرة، فالأصل أنه ما طلقها إلا مرة، لأن الأصل بقاؤها على عصمته. يبقى هنا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. طب لو العكس، شك هو عقد عليه ولا ما عقدش، فأصله ما عقد، وهكذا. يبقى قاعدة أنه ما عقد، يعني اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهنا تأتي مسائل أيضا تتعلق بالصيام، أكل آخر الليل شك هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر فأكل، له أن يأكل. ليه؟ لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. إذا شك فله ذلك، لأن الأصل بقاء الليل. إذا شك غربت الشمس أو لم تغرب ليس له أن يأكل، لأن الأصل بقاء النهار. لكن غلب على ظنه أن الشمس غربت ولم تكن غربت فأكل، فحينئذ صح صومه على القول الراجح. ومسألة القضاء ونحو ذلك محل نزاع، أمر بالقضاء من كلام هشام ونحو ذلك، لكن الصحيح أن صيامه صحيح، أن صيامه صحيح، المسألة تختلف. نعم، ماشي. تفضل. قال: لا تعرف حتى يسمع صوته أو هنا عبر عن ان الاصل في والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره كما قال الشيخ نفسه رحمه الله في القواعد الفقهيه. هو يقول ان الاصل اذا شكينا في طهاره ماء الاصل الماء طاهر. في طهاره ارض ثياب حجاره الاصل طهاره. لان الاصل رجعنا الى الاصل. يبقى العوده الى اصل كل شيء. العوده الى ايه؟ الى اصل كل شيء. نعم. ولذلك من أدلة اليقين لا يزول بالشك قول النبي صلى الله عليه وسلم فليبني على ما استيقن. فإذا شك فلم يدرك مصلى فليبني على مسجد. هذا دليل على أن اليقين يزول بالشك. هذا من الأدلة أيضا على القاعدة. نعم. لا نتكلم عنه. نتكلم بالنسبة للموسوس. هناك أحوال لا يلتفت فيها إلى الشك. مثل ما قلت أنت حالة الموسوس. هذا يخالف ما يدعيه الشيطان. وكذلك بعد الفراغ من العبادة والانتهاء منها لا يلتفت إلى ذلك. هذه مسألة ثانية. يعني شخص صلى وخلص الصلاة وصلاته تمة وصلى الظهر 4 ركعات تمام، وبعد ساعة ولا ساعتين أفسد أن ابتدى صلاة الظهر 4 أو 3 لا يلتفت إلى ذلك. والعلماء قالوا الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. وراعي أنني قلت الشك وليس اليقين. لكن لو واحد استيقن أنه أتى بها ناقضة لأركان خلاص، يبقى هنا العبرة باليقين. لكن مجرد الشك لا أثر له. كذلك الوهم، الشيء هو مجرد وهم أوهام. يبقى عندي 3 أحوال: الأوهام والشكوك بعد العبادات وعند الموسوسين لا يلتفت إلى شك. ونفرق بين الشك وبين غلبة الظن. فغلبة الظن معمول بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب وليبني عليه. فليتحرى الصواب. إذن عندي فرق بين مسألتين. وذلك في مسألة السهو نفرق بين حالتين، صح ولا لا؟ شخص شك هل صلى 3 ركعات أو 4 ركعات وعنده شك مستوي في الطرفين، يعني ما عنده غلبة لأحد، ده ما حكمه؟ يبني على اليقين. وإيه اليقين الأقل؟ ليه يبني اليقين الأقل؟ لأنه اليقين لسه ما صلاش. يعني أنت اليقين لك ركعت ولا ما ركعتش؟ لسه ما ركعتش. طب إذا غلب على الظن صليت 3 أو 4 وغالب ظني أنها 4 بنيت على الأربعة. غالب ظني أن أنا صليت 3 البناء على غلبة الظن. يبقى إذن هناك فرق بين الشك مستوى الطرفين وبين غلبة الظن. غلبة الظن يعمل بتحري الصوت فيه. وطبعا سجود السهو سيختلف باختلاف الحالتين. فحالة البناء على اليقين سيسجد قبل السلام، وفي حالة تحري الصوت يسجد بعد الإيه؟ السلام، كما دل عليه الحديثان حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود رضي الله عنه. أذان الظهر. طيب خلاص. طيب عموما هناك استثناءات للقاعدة، لأن اليقين لا يزول بالشك، لكن هناك استثناءات. وزي تقدم الكلام من قبل أنه غالبا إنما تكون الاستثناءات لدخول الاستثناء في قاعدة أخرى. يعني أنت تلاقي فيه العلماء استثنوا من اليقين لا يزول بالشك بعض القواعد، منها مسألة الأمين. نختم يا واحد أمين، هذا الأمين يدعي أنه أعاد الأمانة، قال أنا كان عندي أمانة وأنا رديتها لفلان بدون تعدي ولا تفريط، فقال صاحب الشيء ما رددتها لي. الأصل إن هي رجعت ولا ما رجعتش؟ إنها لم ترجع. هو بيقول الأمانة لسه عندي، والأمين قال لا أنا رجعتها. القول قول مين؟ مين؟ يعني الآن قلنا اليقين يزول بالشك والأصل بقاءنا، الأصل هي لسه عندي، لكن هنا يقدم قول اليمين مع يمينه، لأن الأصل براءة الذمة. هو رجل مؤتمن والأصل بريء والأصل مردد، فهنا تعارض قاعدتان، اليقين لا يزول بشك مع الأصل براءة الذنب. عموما هناك بعض الاستثناءات نبدأ بها بإذن الله في الدرس المقبل. وفقنا الله وإياكم بحب الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.